Dışma. Sanırım. Sonra ya da şey hani. Na. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين يا رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في المتن: وفائدته تخصيص أو توضيح أو مدح أو ذم أو ترحم أو توكيد. قال رحمه الله تعالى في الشرح: فائدة النعت إما تخصيص نكرة كقولك مررت برجل كاتب، أو توضيح معرفة كقولك مررت بزيد الخياط، أو مدح النحو بسم الله الرحمن الرحيم، أو ذم النحو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أو ترحم النحو اللهم ارحم عبدك المسكين، أو توكيد النحو قوله تعالى تلك عشرة كاملة، وقوله فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة. قال رحمه الله تعالى في المتن: ويتبع منعوته في واحد من أوجه الإعراب ومن التعريف والتنكير، ثم إن رفع ضميرا مستترا تبع في واحد من التذكير والتأنيث وواحد من الإفراد وفرعيه، وإلا فهو كالفعل والأحسن جاءني رجل قعود غلمانه ثم قاعد ثم قاعدون. قال رحمه الله تعالى في الشرح: اعلم أن للاسم بحسب الإعراب ثلاثة أحوال: رفع ونصب وجر، وبحسب الإفراد وغيره ثلاثة أحوال: إفراد وتثنية وجمع، وبحسب التذكير والتأنيث حالتان، وبحسب التنكير والتعريف حالتان. فهذه عشرة أحوال للاسم، ولا يكون الاسم عليها كلها في وقت واحد لما في بعضها من التضاد. ألا ترى أنه لا يكون الاسم مرفوعا منصوبا مجرورا، ولا معرفا منكرا، ولا مفردا مثنى مجموعا. يعني لا يكون مرفوعا منصوبا مجرورا، بحيث يكون له ما يعني يكون له نفس المحل. لكن إن كان الإعراب محليا فإن الاسم قد يكون مجرورا في اللفظ ومرفوعا في المعنى، يعني يكون مرفوعا لكن حينئذ نقول مثلا مجرور اللفظ مرفوع محل. يعني لا يمنع أن يأتي في نفس الاسم الجر والرفع، لكن حينئذ يكون الإعراب محليا. أما إن كان الإعراب غير محلي حينئذ لا يمكن أن يكون الاسم مرفوعا أو مجرورا أو منصوبا في نفس الوقت، لأن هذا من التضاد. واضح؟ كما في قوله تعالى: هل من خالق غير الله. فمن هنا هذه زائدة للصلة والتوكيد، وخالق هذا مبتدأ. طيب المبتدأ يكون مرفوع، نعم هو مرفوع ومجرور في اللفظ، مرفوع في المحل. فهنا اجتمع الجر مع الرفع، لكن الرفع يكون محلي. واضح؟ وهو لا يريد هذا. تفضل. صلى الله. قال رحمه الله تعالى: ولا يكون الاسم عليها كلها في وقت واحد لما في بعضها من التضاد. ألا ترى أنه لا يكون الاسم مرفوعا منصوبا مجرورا، ولا معرفا منكرا، ولا مفردا مثنى مجموعا، ولا مذكرا مؤنثا، وإنما يجتمع فيه منها في الوقت الواحد أربعة أمور، وهي من كل قسم واحد واحد تقول جاءني زيد، فيكون فيه الإفراد والتذكير والتعريف والرفع. فإن جئت مكانه برجل ففيه التنكير بدل التعريف وبقية الأوجه. فإن جئت مكانه بالزيدان أو بالرجال ففيه التثنية أو الجمع بدل الإفراد وبقية الأوجه. يعني لا يكون معرفا منكرا في اللفظ، أما المعنى فشيء آخر. يعني أن الاسم قد يكون معرفة ونكرة في نفس الوقت، لكن من حيث المعنى. كيف هذا؟ المفرد الذي تدخل عليه المعرفة ربما يكون في قوة النكرة، فإذا أردت أن تعرفه على قواعد النحاة تقول هو معرفة، لكن هو في المعنى نكرة. مثاله قوله جل وعلا: وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. الذئب هذا دخلت عليه سئلت أهو معرفة أم نكرة؟ تقول تقول معرفة، لأنه دخلت عليه المعرف، هذا على قواعد النحاة، لكن هو هنا نكرة، نكرة في المعنى، عند البلاغيين يكون في قوة النكرة، ولذلك الاسم الذي يقع، الجملة التي تقع حينئذ بعده يجوز أن تعربها حالا أو نعتا، ولقد أمر على اللئيم يسبني، جملة يسبني يجوز فيها وجهان، إذا اعتبرت اللئيم معرفة حينئذ تقول جملة يسبني حال، وإذا اعتبرته نكرة تقول إذا اعتبرته معرفة فحينئذ تقول نعت، وإذا اعتبرته نكرة تعرب جملة يسبني حالا. طيب، هذا الاعتبار في نفس الوقت الجواب نعم، هو معرفة ونكرة، لك أن تقدره معرفة ولك أن تقدره نكرة، فهل اجتمعت النكرة مع المعرفة في نفس اللفظ؟ نقول لم تجتمع في نفس اللفظ، لكن باعتبار المعتبر يجوز أن تكون معرفة ويجوز أن تكون نكرة، وهذا يؤثر على الإعراب، فأنت تجعل الجملة بعدها يختلف إعرابها باختلاف ما قدرته. فالذئب في قوله تعالى لا شك أنه نكرة، لأنه لا يريد ذئبا معينا، هو يريد أن ذئبا مبهما قد يأكله، فهذا نكرة، هذا نكرة. صلى الله عليكم شيخ. قال رحمه الله تعالى: فإن جئت مكانه بهند ففيه التأنيث بدل التذكير وبقية الأوجه، فإن قلت رأيت زيدا أو مررت بزيد ففيه النصب أو الجر بدل الرفع وبقية الأوجه. ووقع في عبارة بعض المعربين أن النعت يتبع المنعوت في 14، ويعنون بذلك أنه يتبعه في الأمور الأربعة التي يكون عليها، وليس كذلك، وإنما حكمه أن يتبع في 2 من 5 دائمة، وهما واحد من أوجه الإعراب وواحد من التعريف والتنكير، ولا يجوز في شيء من النعوت أن يعني يخالف منعوته في الإعراب ولا أن يخالفه في التعريف والتنكير. فإن قلت هذا منتقض بقولهم هذا جحر ضب خرب، فوصف المرفوع وهو الجحر بالمخفوض وهو خرب، وبقوله تعالى: ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده، فوصف النكرة وهي كل همزة لمزة بالمعرفة وهو الذي، وبقوله تعالى: حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، فوصف المعرفة وهو اسم الله تعالى بالنكرة وهي شديد العقاب، وإنما قلنا إنه نكرة لأنه من باب الصفة المشبهة، ولا تكون إضافتها إلا في تقدير الانفصال، ألا ترى أن المعنى شديد عقابه لا ينفك في المعنى عن ذلك؟ قلت: أما قولهم هذا جحر ضب خرب فأكثر العرب ترفع خربا ولا إشكال فيه، ومنهم من يخفضه لمجاورته للمخفوض كما قال الشاعر: قد يؤخذ الجار بجرم الجاري، ومرادهم بذلك أن يناسب بين المتجاورين في اللفظ، وإن كان المعنى على خلاف ذلك وعلى هذا الوجه ففي خرب ظلمة مقدرة منع من ظهورها. لو أتى ببيت لمن يحتج به من الشعراء لكان أحسن، كما في قول امرئ القيس: كأن سبيرا في عرانين وبله كبير أناس في بجاد مزمد. هذا أولى، لأن هذا يعني جاء بعد عصر الاحتجاج هذا البيت، ولذلك يعني هو جاء على طريقة المولدين، لكن على كل هو يريد أن يقاعد يعني، والجر بالمجاورة احتج به، جعله الكوفيون من أنواع الجر، ولا حجة لهم فيه لأنه لم يرد إلا في شواهد قليلة، والقواعد يعني إنما توضع على الغالب، فلا يقاعد لمثل هذا، ولم يرد لا في القرآن ولا في فصيح كلام العربي، وما ورد في قوله تعالى في آية الوضوء: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، على قراءة وأرجلكم، هذا ليس من هذا الباب، لأن المسح قد يكون على الخفين على هذه القراءة، فهذا ليس منه. والقرآن لا يمكن أن يأتي فيه لغة شاذة، القرآن لا يأتي فيه أبدا لغة شاذة، لأنه أفصح الكلام على الإطلاق. عموما، الجر بالمجاورة لا يحتج به على التقعيد، وما ورد فيه من شواهد تحفظ ولا يقاس عليه، منها ما ذكره المؤلف، ومنها قوله ابن القيس، وقولهم هذا جحر ضب خالد، هكذا. نعم، تفضل الشيخ محمود. الله يعينكم. قال رحمه الله: ومراد الجر عند بذلك، الكوفيين، الجر عند الكوفيين له 5 أنواع، نقولها من باب تتميم الفائدة: الجر بالحرف، والجر بالمضاف، وهم يجعلونه بالإضافة، يعني يجعلون العامل نفس الإضافة، يجعلون العامل نفس الإضافة، العامل عندهم معنوي في حالة الإضافة. وعندهم كذلك الجر بالتابع، يجعلونه من قسم الجر، وهذا خطأ، لأن التوابع يتفق فيها الرفع والنصب والجر والجزم، لكنهم يجعلونه قسما كما فعل ابن أبي الروم. كذلك عندهم الجر بالمجاورة والجر بالتوهم. من أنواع الجر عند الكوفيين الجر بالتوهم، هذا نوع كذلك من أنواع الجر، وهو غريب يعني، لكن على كل، المؤلف لم يذكره، لكنه من أنواع الجر. ولهم فيه شاهد أو شاهدان كذلك، جعلوه من الأنواع على مذهبهم دائما، يحتجون بالشاهد والشاهدين ثم يقاعدون له القواعد. والبصريون لا يفعلون هذا، وإنما يأتون إلى ما ورد من شاهد أو شاهدين أو 3، وأحيانا يزيد على هذا، ثم يقولون هذا لا يعارض القاعدة، ويبحثون له عن مخرج أو عن تأويل، أو يقولون هذا شاذ لا يعتد به ولا يقاس عليه. نعم، تفضل اسمع. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: ومراد بذلك أن يناسب بين المتجاورين في اللفظ، وإن كان المعنى على خلاف ذلك. وعلى هذا الوجه ففي خرب ضمة مقدرة منع من ظهورها اشتغال الآخر بحركة المجاورة، وليس ذلك بمخرج له عما ذكرناه من أنه تابع لمن أوتي في الإعراب، كما أننا نقول إن المبتدأ والخبر مرفوعان، ولا يمنع من ذلك قراءة الحسن البصري الحمد لله وبكسر الدال إتباعا لكسرة اللام، ولا يمنع من ذلك أيضا قولهم في الحكاية من زيدا بالنصب أو من زيد بالخفض. إذا سألت من قال رأيت زيدا ومرت بزيد، وأردت أن تربط كلامك بكلامه بحكاية الإعراب، وقد تبين بهذا صحة قولنا إن النعت لا بد أن يتبع من أوتاه في إعرابه وتعريفه وتنكيره. وأما حكمه بالنظر إلى الخمسة الباقية، وهي الإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث، فإنه يعطى منها ما يعطى الفعل الذي يحل محله في ذلك الكلام، فإن كان الوصف رافع لضمير الموصوف طابقه في 2 منها، وكملت له حينئذ الموافقة في 14 كما قال المعربون. تقول: مررت برجل قائم، وبرجلين قائمين، وبرجال قائمين، وبامرأة قائمة، وبامرأتين قائمتين، وبنساء قائمات، كما تقول في الفعل. مررت برجل قام، وبرجلين قام، وبرجال قاموا، وبامرأة قامت، وبامرأتين قامتا، وبنساء قمن. وإن كان الوصف رافعا لاسم ظاهر فإن تذكيره وتأنيثه على حسب ذلك الاسم الظاهر لا على حسب المنعوت، كما أن الفعل الذي يحل محله يكون كذلك. تقول: مررت برجل قائمة أمه، فتؤنث الصفة لتأنيث الأم ولا تلتفت لكون الموصوف مذكرا، لأنك تقول في الفعل قامت أمه، وتقول في عكسه مررت بامرأة قائم أبوها، فتذكر الصفة لتذكير الأب ولا تلتفت لكون الموصوف مؤنثا، لأنك تقول في الفعل قام أبوها. قال الله تعالى: ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها. ويجب إفراد الوصف ويجب إفراد الوصف، ولو كان فاعله مثنى، ولا فاعلة مثنى مضاف؟ ولو كان فاعله مثنى أو مجموع. خطأ. ويجب إفراد الوصف ولو كان فاعله مثنى أو مجموعا كما يجب ذلك بالفعل، فتقول مررت برجلين قائم أبواهما وبرجال قائم آباؤهم، كما تقول قام أبواهما وقام آباؤهم، ومن قال قام أبواهما وأكلوني البراغيث ثنى الوصف وجمعه جمع السلامة، فقال قائمين أبواهما وقائمين آباؤهم، وأجاز الجميع قائمين، نعم. فقال قائمين أبواهما وقائمين آباؤهم، وأجاز الجميع أن قائمين أبواهما وقائمين آباؤهم، وأجاز الجميع أن تجمع الصفة جمع التكسير إذا كان الاسم المرفوع جمعا، فتقول مررت برجال قيام آباؤهم وبرجل قعود غلمانه، ورأوا ذلك أحسن من الإفراد الذي هو أحسن من جمع التصحيح. قال رحمه الله تعالى في المتن: ويجوز قطع الصفة المعلوم موصوفها حقيقة أو ادعاء رفعا بتقدير هو، ونصبا بتقدير أعني أو أمدح أو أذم أو أرحم. قال رحمه الله تعالى في الشرح: إذا كان الموصوف معلوما بدون الصفة جاز لك في الصفة الإتباع والقطع، وذلك في صفة المدح الحمد لله الحميد، أجاز فيه سيبويه الجر على الإتباع، والنصب بتقدير أمدح، والرفع بتقدير هو. وقال: سمعنا بعض العرب يقول الحمد لله رب العالمين، رب الحمد لله رب العالمين، وهنا أثبتها بالرسم. الحمد وكذلك لله البسملة، كذلك في البسملة يجوز أن تقول بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لكن لا يجوز في البسملة 9 أوجه، لكن إن رفع الرحيم أو جره كما قال النور الأجهوري، إن يرفع إن ينصب الرحمن أو يرتفع فالجر في الرحيم قطعا منيعا، فلك فيها 9 أوجه، لكن إن نصب الرحمن أو رفع فالجر في الرحيم ممنوع، ما دون ذلك يجوز، هذا كله على الإتباع وعلى القطع، واضح؟ كذلك الحمد لله رب العالمين، يعني هي قراءة جاذة يعني، لكن تتخرج عليها القواعد لا إشكال. نعم. الله عليه. وقال: سمعنا بعض العرب يقول الحمد لله رب العالمين بالنصب، فسألت عنها يونس فزعم أنها عربية، ومثاله في صفة الذم وامرأته حمالة الحطب، قرأ الجمهور بالرفع على الإتباع، وقرأ عاصم بالنصب على الذم، ومثاله في صفة الترحم مررت بزيد المسكين. حينئذ قد يحسن أن تقف عند امرأته فتقول سيصلى نارا ذات لهب، الصوت يتكرر، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته، ثم تقف ثم تقول حمالة الحطب في جيدها حبل من ماء، أو حمالة الحطب في جيدها حبل من ماء، أي أذم، واضح؟ فهذا وجه حسن في الوقت. تسمع شيخ محمود؟ نعم شيخ، صوتي مدفوع. نعم، نعم، تفضل يا أخي. صلى الله عليه. قرأ الجمهور بالرفع على الإتباع، وقرأ عاصم بالنصب على الذم، ومثاله في صفة الترحم مررت بزيد المسكين، مررت بزيد المسكين، مررت بزيد المسكين، يجوز فيه الخفض على الإتباع والرفع بتقدير هو والنصب بتقدير أرحمه، ومثاله في صفة الإيضاح مررت بزيد التاجر، مررت بزيد التاجر، مررت بزيد التاجر، يجوز فيه الخفض على الإتباع والرفع بتقدير هو والنصب بتقدير يعني، ولا فرق في جواز القطع بين أن يكون الموصوف معلوما حقيقة أو ادعاء، فالأول مشهور وقد ذكرنا أمثلته، والثاني نص عليه سيبويه في كتابه فقال: وقد يجوز أن تقول مررت بقومك الكرام، مررت بقومك الكرام يعني بالنصب أو بالرفع، إذا جعلت المخاطب كأنه قد عرفهم، ثم قال: نزلتهم هذه المنزلة وإن كان لم يعرفهم، نزلتهم. ثم أحسن الله إليكم، ثم قال: نزلتهم هذه المنزلة وإن كان لم يعرفهم. قال رحمه الله تعالى في المتن: والتوكيد وهو إما لفظي نحو أخاك أخاك إن من لا أخا له، ونحو أتاك أتاك اللاحقون احبس احبسي، ونحو لا لا أبوح بحب بثنة إنها، وليس منه دكا دكا وصفا صفا. قال رحمه الله تعالى في الشرح: الثاني من التوابع التوكيد، ويقال فيه أيضا التأكيد بالهمزة وبإبدالها ألفا على القياس في نحو بأس ورأس، وهو ضربان لفظي ومعنوي، والكلام الآن في اللفظي، وهو إعادة اللفظ الأول بعينه سواء كان اسما كقوله أخاك أخاك أخاك أخاك إن من لا أخا له كساع إلى الهيجا بغير سلاح، وانتصاب أخاك الأول بإضمار احفظ أو الزم أو نحوهما، والثاني تأكيد له أو فعلا كقوله فأين إلى أين النجاة ببغلتي، أتاك أتاك اللاحق أتاك أتاك اللاحقون احبس احبسي، وتقدير البيت أين تذهب إلى أين النجاة ببغلتي، فحذف الفعل العامل في أين الأول، وكرر الفعل والمفعول في قوله أتاك أتاك اللاحقون، واللاحقون فاعل بأتاك الأول ولا فاعل للثاني، لأنه إنما ذكر التأكيد لأنه إنما ذكر التأكيد لا ليسند إلى. فإن قيل لك، قيل نعم لك ما إن قيل لك فعل لا فاعل له، ماذا تقول؟ هل هذا يمكن عقلا أن يكون فعل لا فاعل له؟ لا طيب، هو الآن يقول لا فاعل له، من يجيب على هذا الإشكال؟ هذا مشكل جدا، أنه هل يقولون هناك أفعال لا فاعل لها؟ طيب، أنا أجيب. نعم النحاة يقولون هناك أفعال لا فاعل لها، ويريدون بهذا أنه لا فاعل لها من حيث الإسناد، وليس من حيث الوقوع في الخارج. يعني بعض من لم يتبحر في علم النحو أنكر على النحاة هذا، يقول هذا خلاف العقل، وكيف يقولون لا فاعل له؟ فهذا لا يمكن أن يكون عقلا، كل فعل لا بد له من فاعل، وهكذا إلى آخر هذا الكلام. هذا خطأ يا إخواني. إذا أردت أن تفهم كلام أحد من أهل العلم، لا بد أن تكون محيطا أولا بقواعدهم وبألفاظهم، وأن تكون عارفا بدلالات هذه الألفاظ. فليس مراد النحاة أن هذه الأفعال لا فاعل لها من حيث تصور وقوعها، بل أرادوا لا فاعل لها من حيث الإسناد في الخارج. مثلا طالما وقلما وكثر ما وكان الزائدة التي لا فاعل لها، وكذلك في هذا المثال توكيد إذا كان بالفعل فالثاني لا فاعل له، لا فاعل له من حيث الإسناد، من حيث الإسناد في الخارج وليس من حيث تصور الوقوع. واضح؟ فإنه لا يمكن أن يكون فعل بلا فاعل، هذا مراد النحاة، لا فاعل لها في اللفظ في الإسناد. واضح؟ هذه مهمة، ربما يعني لا تجدها في الكتب. جزاكم الله خيرا شيخنا الفائز. من أجل. قال رحمه الله تعالى: وتقدير البيت فأين تذهب إلى أين النجاة ببغلتي، فحذف الفعل العامل في أين الأول، وكرر الفعل والمفعول في قوله أتاك أتاك، واللاحقون فاعل بأتاك الأول ولا فاعل للثاني، لأنه إنما ذكر للتأكيد لا ليسند إلى شيء. وقيل إنه فاعل بهما معا، وذلك لأنهما لما اتحدا لفظا ومعنى نزل منزلة الكلمة الواحدة. وقيل إنهما تنازعا قوله اللاحقون، ولو كان كذلك لزم أن يضمر في أحدهما، فكان يقول أتوك أتاك اللاحقون على إعمال الثاني، وأتاك أتوك على إعمال الأول. وقوله احبس احبسي تكرير للجملة، لأن الضمير المستتر في الفعل في قوة الملفوظ به أو حرفا، كقوله لا لا أبوح بحب بثنة إنها أخذت علي. لكن لابد أن نثبت القاعدة أولا، أن نثبت أولا أن هذا البيت عربي فصيح، لكن يظهر عليه الصناعة، يظهر عليه أنه مصنوع وليس من كلام العرب. أولا لا يعرف له قائل، هذا أولا. ثانيا لا أعلم أن أحدا من النحاة المتقدمين استشهد به، مع تبحرهم واطلاعهم ومعرفتهم بأشعار العرب لم يذكروه فيما أعلم. فكذلك اجتمع فيه فعلان مؤكدان، فسبحان الله، هذا يعني كأنه كأن من وضعه يريد أن يقول أنا وضعت هذا البيت، لأنه جاء بأكد الفعل مرتين، أتاك أتاك، ثم أكد احبس احبس. فالله المستعان، يعني هذا بيت مصنوع، ولو لم يقل هذا ابن هشام ولا غيره من النحاة فلا يلزم، لكن هو مصنوع يظهر عليه الصناعة. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: لكن القاعدة صحيحة لا إشكال فيها، التوكيد يجوز يجوز بجميع أنواع الكلمة، هذا لا إشكال فيه، لأنه توكيد في اللفظ، يجوز أن تكرر اللفظ بعينه، لا إشكال في هذا، وأكثره ثلاث مرات، وهذا لم يسمع في الكلم كله، لكن سمع قليل، يعني سمع في شواهد قليلة، لكن أكثره مرتين، أكثره مرتين. صلى الله عليه. قال رحمه الله تعالى: أو حرفا كقوله لا لا أبوح بحب بثنة إنها أخذت علي مواثقا وعهودا. وليس من تأكيد الاسم قوله تعالى: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، وجاء ربك والملك صفا صفا، خلافا لكثير من النحويين، لأنه جاء في التفسير أن معناه دكا بعد دك، وأن الدك كرر عليها حتى صارت هباء منبثا، وأن معنى صفا صفا أنه تنزل ملائكة كل سماء فيصفون صفا بعد صف محدقين بالجن والإنس. وعلى هذا فليس الثاني فيه تأكيدا للأول، بل المراد به التكرير، كما يقال علمته الحساب بابا بابا. وكذلك ليس من تأكيد الجملة قول المؤذن الله أكبر الله أكبر، خلافا لابن جني، لأن الثاني لم يؤت به لتأكيد الأول، بل لإنشاء تكبير ثان بخلاف قوله قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، فإن الجملة الثانية خبر ثان جاء به لتأكيد الخبر الأول. قال رحمه الله تعالى في المتن: أو معنوي، وهو بالنفس والعين مؤخرة عنها، إن اجتمعتا وتجمعان على أفعل مع غير المفرد، وبكل لغير مثنى إن تجزى بنفسه أو بعامله، وبكلا وكلتا له إن صح وقوع المفرد موقعه واتحد معنى المسند، ويضفن لضمير المؤكد وبأجمع وجمعاء وجمعهما غير مضافة. قال رحمه الله تعالى في الشرح: النوع الثاني التأكيد المعنوي، وهو بألفاظ محصورة، منها النفس والعين، وهما لرفع المجاز عن الذات، تقول جاء زيد فيحتمل مجيء ذاته ويحتمل مجيء خبره أو كتابه، فإذا قلت نفسه ارتفع الاحتمال الثاني، ولا بد من اتصالهما بضمير عائد على المؤكد، ولك أن تؤكد بكل منهما وحده، وأن تجمع بينهما بشرط أن تبدأ بالنفس، تقول جاء زيد نفسه عينه ويمتنع جاء زيد عينه نفسه، ويجب إفراد النفس والعين مع المفرد وجمعهما على وزن أفعل مع التثنية والجمع، تقول جاء الزيدان أنفسهما أعينهما والزيدون أنفسهم أعينهم والهندات أنفسهن أعينهن. ومنها كل لرفع احتمال إرادة الخصوص بلفظ العموم، تقول جاء القوم فيحتمل مجيء جميعهم ويحتمل مجيء بعضهم، وأنك عبرت بالكل عن البعض، فإذا قلت كلهم رفعت هذا الاحتمال، وإنما يؤكد بها بشروط، أحدها أن يكون المؤكد بها غير مثنى وهو المفرد والجمع، الثاني أن يكون متجزئا بذاته أو بعامله، فالأول كقوله تعالى فسجد الملائكة كلهم أجمعون، والثاني كقولك اشتريت العبد كله، فإن العبد يتجزأ باعتبار الشراء، وإن كان لا يتجزأ باعتبار ذاته، ولا يجوز جاء زيد كله لأنه لا يتجزأ لا بذاته ولا بعامله، الثالث أن يتصل بها ضمير عائد على المؤكد، فليس من التأكيد قراءة بعضهم إنا كلا فيها خلافا للزمخشري والفراء. ومنها كلا وكلتا وهما بمنزلة كل في المعنى، تقول جاء الزيدان فيحتمل مجيئهما معا وهو الظاهر، ويحتمل مجيء أحدهما وأن المراد أحد الزيدين، كما قالوا في قوله تعالى لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، إن معناه على رجل من إحدى القريتين، فإذا قيل كلاهما اندفع الاحتمال، وإنما يؤكد بهما بشروط، أحدها أن يكون المؤكد بهما دالا على اثنين، الثاني أن يصح حلول الواحد محلهما، فلا يجوز على المذهب الصحيح أن يقال اختصم الزيدان كلاهما، لأنه لا يحتمل أن يكون المراد اختصم أحد الزيدين، فلا حاجة للتأكيد، الثالث أن يكون ما أسندته إليهما غير مختلف في المعنى، فلا يجوز مات زيد وعاش عمرو كلاهما، الرابع أن يتصل بهما ضمير عائد على المؤكد بهما، ومنها أجمع وجمعاء وجمعهما وهو أجمعون وجمع، وإنما يؤكد بها غالبا بعد كل، فلهذا استغنت عن أن يتصل بها ضمير يعود على المؤكد، تقول اشتريت العبد كله أجمع والأمة كلها كله اشتريت العبد كله أجمع والأمة كلها نعم شيخنا كله عبد كله اشتريت العبد كله أجمع والأمة كلها جمعاء والعبيد كلهم أجمعين والإماء كلهن جمع كلهم والعبيد نعم كلهم والعبيد كلهم أجمعين والإماء كلهن جمع. وقال الله تعالى فسجد الملائكة كلهم أجمعون، ويجوز التأكيد بها وإن لم يتقدم كل، قال الله تعالى لأغوينهم أجمعين، وقال تعالى وإن جهنم لموعدهم أجمعين، وفي الحديث إذا صلى الإمام جالسا فصلوا جلوسا أجمعون، يروى بالرفع تأكيدا للضمير وبالنصب على الحال وهو ضعيف استلزامه تنكيرها وهي معرفة بنية الإضافة. وقد فهم من قولي أجمع وجمعاء وجمعهما أنهما لا يثنيان، فلا يقال أجمعان ولا جمعاوان، وهذا مذهب جمهور البصريين وهو الصحيح لأن ذلك لم يسمع. قال رحمه الله تعالى في المتن وهي بخلاف النعوت لا يجوز أن تتعاطف المؤكدات ولا أن يتبعن نكرة وندر يا ليت عدة حول كله رجب. قال رحمه الله تعالى في الشرح ذكرت في هذا الموضع مسألتين من مسائل باب النعت، إحداهما أن النعوت إذا تكررت فأنت فيها مخير بين المجيء بالعطف وتركه، فالأول كقوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى، وكقول الشاعر إلى الملك القرن وابن الهمام وليث الكتيبة في المزدحم، والثاني كقوله تعالى لكن العطف هنا له معنى بلاغي، العطف هنا له معنى بلاغي، فقوله فأنت مخير بين المجيء بالعطف وتركه أي من حيث الإمكان أنت مخير، من حيث إذا أردت أن تسند فيجوز لك أن تأتي بالعطف أو تتركه. لكن ها هنا في الآية التي ذكرها العطف له معنى، بغيره لا يكون الكلام بليغا، فأنت لست مخيرا، لأنه حينئذ لا يكون الكلام على الأفصح. فقوله جل وعلا الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، ها هنا لو قال الذي قدر فهدى لم يكن بنفس معنى والذي قدر فهدى، لأن الخلق في قوله خلق فسوى يسبق التقدير، ها هنا يسبق التقدير، لأنه لا يراد به القدر، ولكن والذي قدر فهدى أي قدر، هذا ليس من حيث العلم ولا المشيئة التي تسبق الخلق، وإنما هذا من التقدير الحولي الذي يكون بعد وجود المخلوق، ولذلك قال فهدى أي هدى هذا المخلوق إلى حاجاته التي يحتاجها، واضح؟ فالتقدير هنا لو لم يأتي لو لم تؤتى بهذه الواو لكان يجوز أن يكون تقديرا، بمعنى أنه قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلقها ب50,000 سنة، هذا ليس مرادا أبدا في هذه الآية، واضح؟ على كل أنت مخير، نعم من حيث الإسلام، أما في هذا المثال فلا، لست مخير، لأن المعنى قد يختلف. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: والثاني كقوله تعالى: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم. الآية الثانية أن النعت كما يتبع المعرفة كذلك يتبع النكرة، وذكرت أن ألفاظ التوكيد مخالفة للنعوت في الأمرين جميعا، وذلك أنها لا تتعاطف، إذا اجتمعت لا يقال جاء زيد نفسه وعينه، ولا جاء القوم كلهم أجمعون، ولا جاء القوم كلهم أجمعون، وعلة ذلك أنها بمعنى واحد، والشيء لا يعطف على نفسه بخلاف النعوت، فإن معانيها متخالفة. وكذلك لا يجوز في ألفاظ التوكيد أن تتبع نكرة، لا يقال جاء رجل نفسه، لأن ألفاظ التوكيد معارف فلا تجري على النكرات. وشد قول الشاعر: لكنه شاقه أن قيل ذا رجب، يا ليت عدة حول كله رجب. قال رحمه الله تعالى في المد: وعطف البيان وهو تابع موضح أو مخصص جامد غير مؤول. قال رحمه الله تعالى في شرح هذا الباب الثالث من أبواب التوابع: والعطف في اللغة الرجوع إلى الشيء بعد الانصراف عنه، وفي الاصطلاح ضربان: عطف نسق وسيأتي، وعطف بيان، والكلام الآن فيه. وقول تابع جنس يشمل التوابع الخمسة، وقول موضح أو مخصص مخرج للتأكيد كجاء زيد نفسه، ولعطف النسق كجاء زيد وعمر، وللبدل كقولك أكلت الرغيف ثلثه، وقولي جامد مخرج للنعت، فإنه إن كان موضحا في نحو جاء زيد التاجر، ومخصصا في نحو جاءني رجل تاجر، لكنه مشتق، وقولي غير مؤول مخرج لما وقع من النعوت جامد النحو مررت بزيد هذا وبقاع عرفج، فإنه في تأويل المشتق، ألا ترى أن المعنى مررت بزيد المشار إليه وبقاع خشن. قال رحمه الله تعالى في المتن: فيوافق متبوعه. قال رحمه الله تعالى في الشرح: يعني بهذا أن عطف البيان لكونه مفيدا فائدة النعت من إيضاح متبوعه وتخصيصه يلزمه من موافقة المتبوع في التنكير والتذكير والإفراد وفروعه، إنما يلزم في النعت. قال رحمه الله تعالى في المتن: كأقسم بالله أبو حفص عمر، وهذا خاتم حديد. قال رحمه الله تعالى في الشرح: أشرت بالمثالين إلى ما تضمنه الحد من كونه موضحا للمعارف ومخصصا للنكرات، والمراد بأبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ولك في نحو خاتم حديد ثلاثة أوجه: الجر بالإضافة على معنى من، والنصب على التمييز، وقيل على الحال، والإتباع. فمن خرج النصب على التمييز قال إن التابع عطف بيان، ومن خرجه على الحال قال إنه صفة، والأول أولى لأنه جامد جمودا محضا فلا يحصل الكون قائم على صفة. ومنع كثير من النحويين كون عطف البيان. والكوفيون يجعلون هذا مما يرفع مبتدا وينصب خبرا، فيقولون هذا خاتم حديدا إذا أردت به الخبر، يعني أخبرت. لكن هذا، ولذلك هو قال حال، وأخذ بقول البصريين، يعني قال ولك في نحو خاتم حديد ثلاثة أوجه، الجر بالإضافة على معنى منه هذا مشهور، والنصب على التمييز، وقيل على الحال. على الحال هذا مذهب البصريين، والكوفيون يعربونه خبرا، هذا زيد مقبلا، هذا زيد منطلقا. منطلقا عند البصريين يعرب حالا، وعند الكوفيين يقولون خبر هذا منصوبا. واضح؟ تفضل. أحسن الله إليكم شيخ. قال رحمه الله تعالى: ومنع كثير من النحويين كون عطف البيان نكرة تابعة للنكرة، والصحيح الجواز، وقد خرج على ذلك قوله تعالى: ويسقى من ماء صديد. وقال الفارسي في قوله تعالى: أو كفارة طعام مسكين، يجوز في طعام أن يكون بيانا وأن يكون بدلا. قال رحمه الله تعالى في المتن: ويعرب بدل كل من كل إن لم يمتنع إحلاله محل الأول، كقوله ابن التارك البكري بشير يا أخوين عبد الشمس وأنا وكلا. محمود، الصوت انقطع. الصوت انقطع، اسمعني يا أخي. نعم، وقد ذكر لك مثالي لذلك مثالين. ومنع من أول قوله: وقد ذكرت. وقد ذكرت. نعم، قبل البيت. وقد ذكرت لذلك مثالين. نعم. ومنع كثير من نحويينك من هنا شيخنا. نعم. الذي ينصب بهذا أو بأسماء الإشارة عند الكوفيين هذا يسمى المنصوب على التقريب، هذا مصطلح عنده. وهذا لا، سبحان الله، لم يعتمده أحد من الكوفيين المتأخرين أو من يميل إليهم كابن أبي الروم مثلا أو ابن معطي، لم يعتبرونه، لأن حجة البصريين فيه واضحة. هم يجعلونه مما يدخل على المبتدأ ويرفع المبتدأ على أنه اسم لهذا مثلا أو لاسم الإشارة، والخبر يكون خبرا لاسم الإشارة مثله، يعني يعمل عمل كأنه يعمل عمل كان مثلا، يعني فيقولون هذا زيد منطلقا، هذا خالد كريما، ويجعلونه من قسم المنصوبات، يقولون هذا منصوب على التقريب. ثم أرادوا أن يحتجوا عليه على شواهد، يعني مثل قوله جل وعلا: وهذا صراط ربك مستقيما، هذا بعلي شيخا. لكن كما قلت، البصريون يقولون هذا حال، ولا يمنع أن يأتي الحال من الخبر، لا يمنع، أو أن يأتي من المبتدأ على قول سيبويه، فهذا اسم الإشارة مبتدأ مثلا في نحو قوله: هذا زيد كريما، اسم الإشارة مبتدأ، وزيد خبر، وكريما حال. كذلك في قوله تعالى: وهذا صراط ربك مستقيم، نفس الإعراب. نعم، من أول قول يا شيخ محمود: وقد ذكرت لذلك مثالين. الصوت انقطع. وقد ذكرت لذلك مثالين. أنا شيخنا، لما أنا أذكر أني وقفت ومنع كثير من النحويين كون عطف البيان، هذا قبل أم بعد؟ أنت قلت عند قولي: ويعرب

فإن فهم أحد الأمور بخصوصه فمن دليل آخر، كما فهمت المعية في نحو قوله تعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل وك وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل وكما فهم الترتيب في قوله تعالى إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها، وكما فهم عكس الترتيب في قوله تعالى إخبارا عن منكر البعث ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا، ولو كانت للترتيب لكان اعترافا بالحياة بعد الموت، وهذا الذي ذكرناه قول أكثر أهل العلم من النحاة وغيرهم، وليس بإجماع كما قال السرافي، بل روي عن بعض الكوفيين أن الواو للترتيب، وأنه أجاب عن هذه الآية بأن المراد يموت كبارنا وتولد صغارنا فنحيا وهو بعيد، ومن أوضح ما يرد عليهم قول العرب السرافي حينما نقل الإجماع لم يعتد بقول الكوفيين لأنهم تلاميذ البصريين، وهذا الخلاف هو يرى أنه حادث، يعني بعد أن وضعت قواعد علم النحو، لكن النحاة البصرة الذين وضعوا قواعد هذا الفن، والكوفيون هم من تلاميذ نحاة البصرة، ثم صارت لهم مدرسة ولهم اجتهادات لا شك أنهم أصابوا فيها، وهي يعني لا غنى عنها وتدرس في الآن في علم النحو وعليها الاعتماد، لكن أصول هذا الفن وقواعده التي وضعها علماء البصر. فإذا حصل خلاف في بعض المسائل بعد أن استقرت القواعد فإنه لا يعتد به. منها هذه المسألة، يعني سيبويه والمبرد وغيرهم من علماء البصرة لما تكلموا على الواو لم يذكروا إلا هذا، وهذا أمر متفق عليه، لكن هو ابن هشام يسير على مدرسته الأخفش، أي يختار بين البصريين والكوفيين، وهذه المدرسة يعني أول من مال إليها فيما أعلم، والله أعلى وأعلم، أبو زيد الأنصاري. نعم هو من كبار علماء البصرة وإمام من أئمة اللغة منقطع النظير، وهو في معرفة لهجات العربي مقدم على الخليل وعلى أبي عمرو، وله كتاب النوادر عجيب. على كل كان يختار أحيانا بعض أقوال الكوفيين لكن لم تشتهر أقواله في كتب النحو، فلو جعلت فيها رسالة دكتوراه أو ماجستير اختيارات أبي زيد الأنصاري، لا أدري أهي موجودة أو لا، لكن لو فعلت هذه تكون حسنة جدا. ثم بعد ذلك فعل هذا الأخفش تلميذ سيبويه، وظل يقرئ الكتاب سنين، ثم بعد ذلك خالف سيبوي في بعض المسائل ومال فيها إلى مذهب الكوفيين، حتى يعني من لا يعرف مذهبه يظن أنه كوفي، حتى قيل بأنه يميل إلى الكوفيين أكثر، لكن هو لا يميل إليهم، لكن هو لأنه إمام مجتهد يخالف علماء البصرة في بعض المسائل. صار على هذه المدرسة وتبحر جدا في الاختيارات، وتقريبا ما ترك مسألة من مسائل النحو إلا وتكلم فيها ابن مالك إمام النحاة المتأخرين، وابن هشام يسير على مدرسة ابن مالك رحمه الله، فهو سيعترض عليه. نعم تفضل يا شيخ محمود. أحسن الله إليكم شيخ. قال رحمه الله تعالى: وهذا الذي ذكرناه قول أكثر أهل العلم من النحاة وغيرهم، وليس بإجماع كما قال السرافي، بل روي عن بعض الكوفيين أن الواو للترتيب، وأنه أجاب عن هذه الآية بأن المراد يموت كبارنا وتولد صغارنا فنحيا وهو بعيد. ومن أوضح ما يرد عليهم قول العرب: اختصم زيد وعمر، وامتناعهم من أن يعطفوا في ذلك بالفاء أو بثم لكونهما للترتيب، فلو كانت الواو مثلهما لم تنع ذلك معها كما امتنع معهما. قال رحمه الله تعالى: نقول الترتيب هو ما بالفعل، لأن الاختصام الفعل إذا بني لبناء افتعل فإنه يدل على حصول الحدث منهما معا، اعتصم زيد وعمر كل منهما فاعل، وهذا لا يمكن أن يكون فيه معنى الجمع، هو للترتيب لكن ليس بالواو، واضح؟ وإنما من معنى الفعل. هذه فائدة كتب عندك، ولذلك حينما نأتي إن شاء الله في كتب الصرف نقول سنتكلم على اختصم أو بناء افتعل، وقد تأتي قد يكون المفعول به فاعلا في اللفظ فاعلا في المعنى، نعم نعربه من حيث الإعراب مفعولا به لكنه في المعنى يكون فاعلا. مثاله تضارب زيد وعمر، تضارب زيد وعمر كيف؟ زيد فاعل في اللفظ وعمر معطوف عليه. طيب لو قلت مثلا تشارك زيد وعمر، تضارب زيد ضارب زيد عمرا، ضارب زيد عمرا بناء فاعل يكون للتشارك، هل نعرب عمرا مفعولا به؟ الجواب نعم. طيب هو في المعنى فاعل لأن الضرب وقع من زيد على عمرو ووقع من عمرو على زيد، ضارب زيد عمرا أي كل منهما ضرب الآخر. ما الذي دل على هذا التشارك؟ هل هي الواو؟ الجواب لا، الذي دل على هذا معنى الفعل. هذا كذلك اختصم زيد وعمر كل منهما وقع منه الخصام. نعم واضح ولا مش واضح؟ نعم شيخ، يعني لا يجوز أن تقول اختصم زيد فعمر لأن الواو هنا للترتيب، هل دل على هذا الترتيب الواو؟ هل دل عليه الواو نفسها؟ نقول لا، دل عليه معنى الفعل، ولذلك يجوز أن تقول قاتل زيد عمرا، اقتتل زيد مع عمر، أنت أتيت بمع تدل على المعية، إذن القتال يقع منهم في نفس الوقت، فلو أتيت بالواو فأنت تريد أن تقول أن القتل حصل من الأول من الفاعل وما عطف عليه قتل بعده، كذلك من نفس المادة وليس من الواو لأن المادة تدل على التشارك. على كل إن هو يعني أن يقول بهذا المثال أن الواو للترتيب، لو كانت للترتيب فلا لا شك لا لا يعني لا بأس بهذا، نقول هذا على خلاف الأصل، لكن هو مؤول لأن الترتيب نقول الترتيب حصل بمعنى اختصم، يعني وقع الخصام من زيد ثم وقع من عمرو، هذا المعنى هذا يستفاد من الفعل، الخصام لابد أن يقع من واحد أولا، صح ولا لا؟ يعني الآن زيد خاصم عمرو، لو قلت خاصم زيد عمرا هذا واضح لأن فاعل يدل قد يدل على التشارك وقد يدل على الوحدة. طيب اختصم يدل على التشارك لكن معنى الخصام لا يقع إلا من واحد أول، والثاني لما خاصم الأول الثاني خاصم الثاني الأول. طيب ما الذي دل على هذا الترتيب في الخصام؟ ليست الواو وإنما معنى الاختصام. على كل هذا للتمثيل، يعني إن لم يكن واضحا فنتركه، لكن هو من باب أنه الإجماع الذي نقله السرافي لا إشكال فيه. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى في المد: والفاء للترتيب والتعقيب. قال رحمه الله تعالى في الشرح: إذا قيل جاء زيد فأمر، فمعناه أن مجيء عمرو وقع بعد مجيء زيد من غير مهملة، فهي مفيدة لثلاثة أمور: التشريق في الحكم ولم من غير مهلة، أما مهملة فهذا خطأ. مهلة. فمعناه أن مجيء عمرو وقع بعد مجيء زيد من غير مهلة، فهي مفيدة لثلاثة أمور: التشريك في الحكم ولم أنبه عليه لوضوحه، والترتيب والتعقيب، وتعقيب كل شيء بحسبه. فإذا قلت دخلت البصرة فبغداد، وكان بينهما 3 أيام، ودخلت بعد الثالث، فذلك تعقيب في مثل هذا عادة. إذا دخلت بعد الرابع أو الخامس فليس بتعقيب، ولم يجز الكلام. وللفهم معنى آخر وهو التسبب، وذلك غالب في عطف الجمل، نحو قولك سها فسجد، وزنى فرجم، وسرق فقطع، وقوله تعالى فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. ولدلالتي على ذلك استعيرت للرب في جواب الشرط، نحو من يأتني فإني أكرمه. ولهذا إذا قيل من دخل داري فله درهم، أفاد استحقاق الدرهم بالدخول، ولو حذف الفاء احتمل ذلك واحتمل الإقرار بالدرهم له. وقد تخلو الفاء العاطفة للجمل عن هذا المعنى، كقوله تعالى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. قال رحمه الله تعالى في المتن: وثم للترتيب والتراخي. قال رحمه الله في الشرح: إذا قيل جاء زيد ثم عمر فمعناه أن مجيء عمر وقع بعد مجيء زيد بمهلة، فهي مفيدة أيضا لثلاثة أمور: التشريك في الحكم ولم ينبه عليه لوضوحه، والترتيب والتراخي. فما قوله تعالى ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة، فقيل التقدير خلقنا أباكم ثم صورنا أباكم، فحذف المضاف منهما. قال رحمه الله تعالى في المتن: وحتى للغاية والتدريج. لكن قال رحمه هو الله: الآن يذكر المعاني المشهورة، يعني لا تظن أن هذه الحروف ليس لها إلا هذه المعاني. لا، هذا فن من فنون، يعني هذا علم مستقل بذاته وفيه مؤلفات، علم معاني الحروف، ووضعت فيه تصانيف متعددة. فثم مثلا له حوالي يعني 6 معاني، وذكر الترتيب والتراخي. نعم، هذا هو المعنى المشهور، لكن قد تأتي مثلا بمعنى الواو الاستئنافية، كما في قوله تعالى ثم الله شهيد، أي والله شهيد. قد تأتي لمعنى التشريك، قد تأتي لمعنى التشريك مثلا، كذلك تأتي لمعنى التراخي كما قال، وتأتي للترتيب. هذا كله من المعاني، وسيأتينا أن حتى يعني كذلك لها معاني، ولا هذه لها 7 معاني، وما لها 11 معنى، والواو لها 12 معنى. هذا كله ذكره النحات في فنون مستقلة. ومن أحسن من تناول هذا ابن هشام في مغضي اللبيب عقد بابا، كذلك ابن قاسم المرادي له كتاب في حروف المعاني من أمتع ما يكون، ومن الكتب التي لا غنى عنها لمن أراد أن يقرأ في هذا الفن. وهذا الفن معاني الحروف من الفنون التي تعينك على فهم كتاب الله جل وعلا، لأن هذه المعاني لا شك أن أكثرها ورد في القرآن. هذه المعاني أكثرها ورد في القرآن الكريم. فإذا ظننت أن الواو لا تكون إلا بهذا المعنى فلا يمكن أن تفهم، لكن بالتدرج يعني الصبر تأخذ هذه المعاني في كتاب أوسع إن شاء الله. يعني إن قدر الله جل وعلا وقرأنا مغني اللبيب تأتينا إن شاء الله بتوسع. صلى عليكم. شكرا. قال رحمه الله تعالى في المتن: وحتى للغاية والتدريج. قال رحمه الله في الشرح: معنى الغاية هي آخر الشيء، ومعنى التدريج أن ما قبلها ينقضي شيئا فشيئا إلى أن يبلغ إلى الغاية، وهو الاسم المعطوف. ولذلك وجب أن يكون المعطوف بها جزءا من المعطوف عليه، إما تحقيقا كقولك أكلت السمكة حتى رأسها، أو تقديرا كقوله ألقى الصحيفة كي يحفف رحله، والزاد حتى نعله ألقاها. فعطفا له بحتى وليس جزء مما قبلها تحقيقا لكنها جزء تقديرا، لأن معنى الكلام ألقى ما ينقله حتى نعله، لأن معنى الكلام ألقى ما يثقله نعم لأن معنى الكلام ألقى ما يثقله حتى نعله. قال رحمه الله تعالى في المثل لا للترتيب. قال رحمه الله في الشرح زعم بعضهم أن حتى تفيد الترتيب كما تفيده ثم والفاء، وليس كذلك، وإنما هي لمطلق الجمع كالواو يشهد لذلك قوله عليه الصلاة والسلام كل شيء بقضاء وقدر حتى العجز والكيس، ولا ترتيب بين القضاء والقدر، وإنما الترتيب في ظهور المقتضيات والمقدرات. قال رحمه الله تعالى وقد تكون للابتدائية، قد تكون ابتدائية، يعني تأتي بمعنى الاستئناف. ومن الأمثلة المشهورة مات الناس حتى الأنبياء، أي والأنبياء يموتون، هذه جملة استئنافية فليست عاطفة حينئذ. وعلامتها أن يقع بعدها جملة تامة، أو أن يكون المبتدأ أو الفعل مذكورا والفاعل مثلا محذوفا دلت عليه قرينة، فتأتي كذلك بمعنى الابتداء. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى في المتن أو لأحد سيدنا الشيئين أو لش نعم سيدنا، هناك أبيات نريد أن نسأل فضيلتك عنها، في نفس أبيات الكتاب. في حتى، في حتى طب ما نجعلها في آخر الدرس محمد أحسن. نعم، يعني أنا كنت بس يعني إيه، هي في نفس المعنى اللي حضرتك بتقوله، فما ما أدري يعني معنى هي نفس الابتداء، الكلام. معنى نعم الابتداء يعني في معنى يعني هو الابتداء. يقول ده أربع يقول تكون حتى حرف جر يا فتى، حرف نصب للمضارع أتى، وحرف عطف ثم حرف الابتداء أربعة فكلها مقيدة، كحتى مطلعي وحتى يحكما، والناس جاءوا كلهم حتى العمى، نعم ويقولون العمى هذا لحن، يا عجبا حتى الكليب سبني، حتى الجياد ما لها من أرسني. نعم نعم جزاك الله خيرا. فما أدري ما رأيك في هذه الأبيات، لأني يعني في إشكال كده. من حيث النظم يعني ولا المعنى؟ من حيث النظم فيها بعض، يعني هل هذا صواب؟ يعني ما جاء فيها صواب؟ طب قولها مرة ثانية يا شباب. يعني تكون حتى حرف جر يا فتى، وحرف نصب للمضارع أتى، وحرف عطف ثم حرف ابتداء نعم أربعة فكلها مقيدة، كحتى مطلعي وحتى يحكمه، فكلها والناس مقيدة، جاءوا كلهم حتى العمى، فكلها يا مقيدة أو عجبا مقيدة، نعم نعم فكلها مقيدة بقى صح. فكلها ما نعم هي تقريبا يعني هي عرضت على الشيخ محمد سالم عدود، فقال أصاب هذا العامي، فهو نظمها بعض العوام، يعني لم ينظمها عادي. نعم الآن، لا إلى الآن الكلام سليم لا إشكال فيه. أكمل. لكن قوله والناس ماشي، يا عجبا حتى الكليب سبني، حتى الجياد ما لها من أرسني. نعم، لكن جمع أعمى يقال عمى ولا عميان وعميان طيب وعمي. يمكن نراجعها إن شاء الله. ماشي يا سيدنا، بارك الله فيك. وفيك يا تفضل يا محمد. صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى في المتن: وأولي أحد الشيئين أو الأشياء مفيدة بعد الطلب التخيير والإباحة وبعد الخبر الشك والتشكيك. قال رحمه الله تعالى في الشرح: مثالها لأحد الشيئين قوله تعالى: لبثنا يوما أو بعض يوم. ولأحد الأشياء قوله تعالى: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. ولكونها لأحد الشيئين أو الأشياء امتنع أن يقال: سواء علي قمت أو قعدت، أسواء علي قمت أو قعدت، لأن سواء لا بد فيها من شيئين، لأنك لا تقول سواء علي هذا الشيء. ولها 4 معاني: معنيان بعد الطلب وهما التخير والإباحة، ومعنيان بعد الخبر وهما الشك والتشكيك. فمثالها للتخير: تزوج هندا أو أختها. وللإباحة: جالس الحسن أو ابن سيرين. والفرق بينهما أن التخير يأبى جواز الجمع بين ما قبلها وما بعدها، والإباحة لا تأباه. ألا ترى أنه لا يجوز له أن يجمع بين تزوج هند وأختها، وله أن يجالس الحسن وابن سيرين جميعا. ومثالها للشك قولك: جاء زيد أو عمرو، إذا لم تعلم الجائي منهما. ومثالها للتشكيك قولك: جاء زيد أو عمرو، إذا كنت عالما بالجائي منهما ولكنك أبهمت على المخاطب. وأمثلة ذلك من التنزيل قوله تعالى: فكفارته إطعام 10 مساكين. الآية: فإنه لا يجوز له الجمع بين الجميع على اعتقاد أن الجميع هو الكفارة. وقوله تعالى: ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم. الآية: وقوله تعالى: لبثنا يوما أو بعض يوم. وقوله تعالى: وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. قال رحمه الله تعالى في المتن: وأم لطلب التعيين بعد همزة داخلة على أحد المستويين. قال رحمه الله في الشرح: تقول: أزيد عندك أم عمرو، إذا كنت قاطعا بأن أحدهما عنده ولكنك شككت في عينه، ولهذا يكون الجواب بالتعيين لا بنعم ولا بنعم ولا بلا، وتسمى أم هذه معادلة، لأنها عادلت الهمزة في الاستفهام بها: ألا ترى أنك أدخلت الهمزة على أحد الاسمين اللذين استوى الحكم في ظنك بالنسبة إليهما، وأدخلت أم على الآخر، وسط بينهما ما لا تشك فيه وهو قولك عندك، وتسمى أيضا متصلة، لأن ما قبلها وما بعدها لا يستغنى بأحدهما عن الآخر. قال رحمه الله تعالى في المتن: وللرد عن الخطأ في الحكم لا بعد إيجاب ولكن وبل بعد نفي، ولصرف الحكم إلى ما بعدها بل بعد إيجاب. قال رحمه الله تعالى في الشرح: حاصل هذا الموضوع أن بين لا ولكن وبل اشتراكا وافتراقا، فأما اشتراكها فمن وجهين: أحدهما أنها عاطفة، والثاني أنها تفيد رد السامع عن الخطأ في الحكم إلى الصواب. وأما افتراقها فمن وجهين أيضا: أحدهما أن لا تكون لقصر القلب وقصر الإفراد، وبل ولكن إنما يكونان لقصر القلب فقط. تقول: جاءني زيد لا عمرو، ردا على من اعتقد أن عمرا جاء دون زيد، أو أنهما جاءك معا. وتقول: ما جاءني زيد لكن عمرو، ردا على من اعتقد العكس. والثاني أن لا إنما يعطف بها بعد الإثبات، وبل يعطف بها بعد النفي، ولكن إنما يعطف بها بعد النفي، ويكون معناها كما ذكرنا، ويعطف ببل بعد الإثبات، ومعناها حينئذ إثبات الحكم لما بعدها وصرفه عما قبلها، وتصير كالمسكوت عنه من قبل أنه لا يحكم عليه بشيء، وذلك كقولك: جاءني زيد بل عمرو. وقد تضمن سكوتي عن إما أنها غير عاطفة وهو الحق، وبه قال الفارسي وقال الجرجاني: عدها في حروف العطف سهو ظاهر. قال رحمه الله تعالى في المتن: هذا ما ذكره في الفرق بين لا ولكن وبل، وما سبق الكلام عليه من معاني الحروف وغير ذلك، هذا هو علم النحو حقيقة. يعني أن معاني النحو هذه الثمرة الحقيقية من هذا الفن. ليس المراد أن تأتي بالكلام على وجه صحيح، هذا لابد منه، لكن المراد من دراسة النحو أن تأتي بالتراكيب وفق معاني سليمة تناسب مقتضى الحال. هذا هو النحو عند المتقدمين من النحاة، وسيبويه كتابه مليء بهذا. لكن بعد ذلك البلاغيون الذين جعلوا علم البلاغة مستقلا عن علم النحو وتوسعوا في مباحثه أخذوا هذا الفن الذي هو معاني التركي وجعلوا لها فنا يسمى بفن البلاغة. لكن هذا في الحقيقة مرتبط بعلم النحو، وهذا المبحث من ذاك، يعني لو هذا المبحث بلاغي بالمناسبة. ولذلك وبه قال الفارسي وقال الجرجاني. الجرجاني أين قاله؟ قاله في كتبه التي يتناول فيها معاني النحو، هو واضع لبنة علوم البلاغة. لكن النحاة المتقدمون يسمونه معاني النحو، معاني النحو أي المعاني التي تحصل من التراكيب، هذه الثمرة الحقيقية وليس مجرد أن تأتي بتركيب صحيح، فهذا لابد منه حتى يكون الكلام كلاما عند العرب. لكن أن تأتي بالكلام على وجه يناسب مقتضى الحال، هذا هو النحو حقيقة. ولو جعلت عندك هذه النية فحينئذ هذا يعينك على فهم كتاب الله جل وعلا وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم تفضل شيخ محمود. صلى الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله تعالى في متن والبدل وهو تابع مقصود بالحكم بلا واسطة، وهو ستة: بدل كل النحو مفازا حدائق وبعض النحو من استطاع، واشتمال النحو قتال فيه، وإضراب وغلط ونسيان النحو تصدقت بدرهم دينار بحسب قصد الأول والثاني، أو الثاني وسبق اللسان، أو الأول وتبين الخطأ. قال رحمه الله تعالى في الشرح: الباب الخامس من أبواب التوابع البدل، وهو في اللغة العوض. قال الله تعالى: عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها. وفي الاصطلاح: تابع مقصود بالحكم بلا واسطة. فقول تابع جنس يشمل جميع التوابع، وقول مقصود بالحكم مخرج للنعت. مخرج للنعت والتأكيد وعطف البيان، فإنها مكملة للمدبوع المقصود بالحكم، لا أنها هي المقصودة بالحكم. وبلا واسطة مخرج لعطف النسق، كجاء زيد وعمر، فإنه إن كان تابع مقصودا بالحكم ولكنه بواسطة حرف العطف. وأقسامه ستة: أحدها بدل كل من كل، وهو عبارة عما الثاني فيه عين الأول، كقوله جاءني محمد أبو عبد الله، وقوله تعالى مفازا حدائق. وإنما لم أقل بدل الكل من الكل حذرا من مذهب من لا يجيز إدخال على كل، وقد استعمله الزجاجي في جمله واعتذر عنه بأن تسامح في موافقة للناس. الثاني بدل بعض من كل، وضابطه أن يكون الثاني جزء من الأول، كقولك أكلت الرغيف ثلثهم. ليته فعل هذا في الكتاب كله، يعني هو في كثير من المواضع يأتي بكلام أنكره علماء اللغة كبدونه مثلا، يدخل الباء على دون، وهذا لحن العرب لا تدخل على دون إلا من دون، لا تدخل الباء على دون، دون من الظروف التي لا تدخل الباء عليها وإنما تدخل عليه من، وهو يفعل هذا كثيرا في الكتاب، وأنا أتركه لا أعلق عليه، لأن يعني الكتاب في النحو فالنحاة لا ينتبهون كثيرا مثل هذه المواضع، يعني لا تون بأفصح الكلام. كذلك قوله بالنسبة مثلا، بالنسبة هذه كثيرا في كلامه، هذا كذلك لحن، وإنما الأصح أن يقال نسبة بغير إدخال الباء، وهذا يعني ونحو هذا كثير جدا في كتب النحو والصرف، ليس جهلا من النحاة لكنهم يستسهلون الكلام لأنهم لا يريدون أن يأتوا بكلام بليغ، وهذا لا يوجد أبدا لنحوي إلا سيبويه. سيبويه في كتابه إذا أردت أن تحذف كلامه وتأتي بكلام آخر لا يمكنه، لا تستطيع. وهذا ذكره الجرجاني حينما تكلم على مقتضى الحال وعلى الفصاحة، أتى بكلام سيبويه في أول الكتاب وضرب به المثل. سيبويه عجيب، يعني يأتي بألفاظ سبحان الله، إذا أردت أن تأتي بكلام تحذف هذا الكلام وتأتي بكلام آخر فإنك لا يمكن، لا تستطيع ولو كنت من أفصح الناس. لأنه انتقى ألفاظه. نعم يتكلم في فن النحو، ومع ذلك أتى بألفاظ لا تجد أحسن منها. فمثلا حينما افتتح كتابه قال: هذا باب علم، هذا باب علم الكلم من العربي. ثم قال، أظن أنه قال: فالكلم فالاسم. ثم قال: وأما الفعل فأمثلة أخذت من لفظ أحداث الأسماء، وبنيت لما مضى ولما يكون ولم يقع، وما هو كائن لم ينقطع. هكذا عرف الفعل، وهذا تعريف شامل. سبحان الله. وكذلك لما مثل بالأمثلة قال: فأما بناء ما مضى فذهب. انظر، أتى بباب فعل، وسمع، أتى بباب فاعل، ومكث، وحمد. أتى بأربعة أمثلة، لكنه أتى بجميع الأوزان، كأنه قال لك: ذهب فعل، وسمع فاعل، ومكث فاعل، وحمد. هذا مغير الصيغة، وهو باب واحد يلزم الجميع. هكذا في الأبنية الثلاثة الأولى. وجعله الرابع لعلة، لأنه مختلف فيه بين البصريين والكوفيين. تبسيبوي هذا عجيب، من قرأ فيه وأدمن النظر فيه يجد أن سيبويه رحمه الله من أفصح الناس على الإطلاق. قلمه عجيب سيئات، سبحان الله العظيم، مع أن هذا نحو يعني، ويتكلم في النحو. ثم قال إلى أن تكلم على الأمر، كذلك أتى بنفس الأمثلة، لا تحضرني الآن. الشاهد أن هذا الكتاب لو نظرت فيه تجد فيه، مع أنه في علم النحو، لكنه بليغ جدا، ويأتي بألفاظ لا يمكن أن تأتي، أن تحذف هذه الألفاظ وتأتي بأحسن منها، كما قال الدرجاني. تفضل. أحسن الله إليكم شيخنا، جزاكم خيرا. قال رحمه الله تعالى: الثاني بدل بعض من كل، وضابطه أن يكون الثاني جزءا من الأول، كقولك: أكلت الرغيف ثلثه، وكقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فمن استطاع بدل من الناس، هذا هو المشهور. وقيل فاعل بالحج، أي ولله على الناس أن يحج مستطيعهم. وقال الكسائي: إنها شرطية مبتدأ. والجواب محذوف، أي من استطاع فليحج، ولا حاجة لدعوى الحذف مع إمكان تمام الكلام. والوجه الثاني يقتضي أنه يجب على جميع الناس أن مستطيعهم يحج، وذلك باطل باتفاق، فيتعين القول الأول. وإنما لم أقل البعض بالألف واللام كما قدمت في كل. والثالث بدل الاشتمال، وضابطه أن يكون بين الأول والثاني ملابسة بغير الجزئية، كقولك: أعجبني زيد علمه، وقوله تعالى: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه. ونبهت بالتمثيل بالآيات الثلاث على أن البدل والمبدل منه يكونان نكرتين، نحو قوله تعالى: مفازا حدائق، ومعرفتين مثل الناس ومن، مثل قوله تعالى: مفازا حدائق، ومعرفتين مثل الناس ومن، ومختلفين مثل الشهر وقتال. والرابع والخامس والسادس بدل الإضراب، وبدل الغلط، وبدل النسيان، كقولك: تصدقت بدرهم دينار. فهذا المثال محتمل لأن تكون قد أخبرت بأنك تصدقت بدرهم، ثم عنا لك أن تخبر بأنك تصدقت بدينار، وهذا بدل الإضراب. ولأن تكون قد أردت الإخبار بالتصدق بالدينار فسبق لسانك إلى الدرهم، وهذا بدل الغلط. ولأن تكون قد أردت الإخبار بالتصدق بالدرهم فلما نطقت به تبين فساد ذلك القصد، وهذا بدل النسيان. وربما أشكل على كثير من الطلبة الفرق بين بدلي الغلط والنسيان، وقد بيناه. ويوضحه أيضا أن الغلط في اللسان والنسيان في الجنان. قال رحمه الله تعالى: باب. العدد من 3 إلى 9 يؤنث مع المذكر ويذكر مع المؤنث دائما، نحو: 7 ليال و8 أيام، وكذلك العشرة إن لم تركب، وما دون الثلاثة وفاعل كثالث ورابع على القياس دائما، ويفرد فاعل أو يضاف لما اشتق منه أو لما دونه أو ينصب ما دونه. قال رحمه الله تعالى في الشرح: اعلم أن ألفاظ العدد على 3 أقسام، أحدها ما يجري دائما على القياس في التذكير والتأنيث، فيذكر مع المذكر ويؤنث مع المؤنث، والواحد والاثنان، وما كان على صيغة فاعل تقول في المذكر واحد واثنان وثان وثالث ورابع إلى عاشر، وفي المؤنث واحدة واثنتان وثانية وثالثة ورابعة إلى عاشرة. والثاني ما يجري على عكس القياس دائما، فيؤنث مع المذكر ويذكر مع المؤنث، وهو الثلاثة والتسعة وما بينهما، تقول 3 رجال و3 نسوة. قال تعالى: سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما. والثالث ما له حالتان وهو العشرة، فإن استعملت مركبة جرت على القياس، تقول 13 عبدا بالتذكير و13 أمة بالتأنيث، وإن استعملت غير مركبة جرت على خلاف القياس، تقول 10 رجال بالتأنيث و10 إماء بالتذكير. واعلم أن الأسماء العدد التي على وزن فاعل 4 حالات، إحداها الإفراد، تقول ثان ثالث رابع خامس، ومعناه واحد موصوف بهذه الصفة. الثانية أن يضاف إلى ما هو مشتق منه، فتقول ثاني اثنين وثالث ثلاثة ورابع أربعة، ومعناه واحد من اثنين وواحد من ثلاثة وواحد من أربعة. قال الله تعالى: إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين. وقال الله تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. سبحانه. الثالثة أن يضاف إلى ما دونه، كقولك ثالث اثنين ورابع ثلاثة وخامس أربعة، معناه جعل الاثنين بنفسه ثلاثة وجعل الثلاثة بنفسه أربعة. قال الله تعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم. الرابعة أن ينصب ما دونه، فتقول رابع ثلاثة بتنوين رابع ونصب ثلاثة، كما تقول جاعل الثلاثة أربعة، ولا يجوز مثل ذلك في المستعمل مع ما اشتق منه خلافا للأخفش وثعلب. قال رحمه الله تعالى: باب موانع صرف الاسم 9 يجمعها وزن المركب عجمة تعريفها، عدل ووصف الجمع زي التأنيث، كأحمد وأحمر وبعل بك وإبراهيم وعمر وآخ وأخر وأخر وأحاد وموحد إلى الأربعة، ومساجد ودنان وموحدة، صلى الله عليكم، وأحاد وموحدة وموحدة وموحد وأحاد وموحد إلى الأربعة، ومساجد ودنانير وسلمان وسكران وفاطمة وطلحة وزينب وسلمى وصحراء. فألف التأنيث والجمع الذي لا نظير له في الآحاد كل منهما يستأثر بالمنع، والبواقي لا بد من مجامعة كل علة منهن للصفة أو العلمية، وتتعين العلمية مع التركيب والتأنيث والعجمة، وشرط العجمة علمية في العجمية وزيادة على الثلاثة، والصفة أصالتها وعدم قبولها التاء، فعريان وأرمل وصفوان وأرنب بمعنى قاس وذليل منصرفة، ويجوز في نحو هند وجهان بخلاف زينب وسقر وبلخ، وكعمر عند تميم باب حذام، وإن لم يختم براء كسفاري وأمس لمعين إن كان مرفوعا، وبعضهم لم يشترط فيهما، وسحر عند الجميع إن كان ظرفا معينا. قال رحمه الله تعالى في الشرح: الأصل في الاسم المعرب بالحركات الصرف، وإنما يخرج عن ذلك الأصل إذا وجد فيه علتان من علل 9 أو واحدة منها تقوم مقامهما. وقد جمع العلل التسعة في بيت واحد من قال: اجمع وزن عادلا أنث بمعرفة، ركب وزد عجمة فالوصف قد كملا. وهذا البيت أحسن من البيت الذي أثبته في المقدمة، وهو لابن النحاس، وقد مثلتها في المقدمة على الترتيب، وها أنا أشرحها على هذا الترتيب، فأقول: العلة الأولى وزن الفعل وحقيقته، أن يكون الاسم على وزن خاص بالفعل، أو يكون في أوله زيادة كزيادة الفعل وهو مساوي له في وزنه. فالأول كأنه كان تسمي رجلا قتل بت كان تسمي رجل رجلا قتل بالتشديد، أو ضرب، أو نحوه من أبنية ما لم يسمى فاعله، أو أو انطلق ونحوه من الأفعال الماضية المبدوءة بهمزة الوصل، فإن هذه الأوزان كلها خاصة بالفعل. والثاني مثل أحمد ويزيد ويشكر وتغلب ونرجس علما. العلة الثانية التركيب، وليس المراد به تركيب الإضافة كامرئ القيس، لأن الإضافة تقتضي الانجرار بالكسرة، فلا تكون مقضية للجر بالفتحة، ولا تركيب الإسناد كشاب قرناها وتعبط شرا، فإنه من باب المحكي، ولا التركيب المزجي المختوم بويه مثل سيبويه وعمرويه، لأنه من باب المبني، والصرف وعدمه إنما يقالان في المعرب، وإنما المراد التركيب المزجي الذي لم يختم بويه كبعل بكى وحضر موت ومعدي كرب. العلة الثالثة العجماء، ومعدي نعم معدي ومعدي يكرب يكرب. ومعدي يكرب ومعدي نعم يكرب، يعني يا شيخنا هي فيها نطقان، بعض الناس ينطق معدي كرب. لا، معدي كرب هذه تكون حينئذ مصروفة، بيناها في أول الكتاب أظن، يعني هي فيها 3 لغات، لكن أتركها الآن حتى لا يعني يطول المجلس أكثر من هذا. ها هنا في هذا الموضع معدي يكرب. أحسن الله إليكم شيخ. كبعل بكى وحضر موت ومعدي يكربا. العلة الثالثة العجمة، وهي أن تكون الكلمة على الأوضاع الأعجمية كإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب، وجميع أسماء الأنبياء أعجمية إلا أربعة، محمد صلى الله عليه وسلم وصالح وشعيب وهود صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. واشترط الاعتبار الوجبة أمران، أحدهما أن تكون الكلمة علما في لغة العجم كما مثلنا، فلو كانت عندهم اسم جنس ثم جعلناها علما وجب صرفها، وذلك بأن تسمي رجلا بالجامة أو ديباجة. الثاني أن تكون زائدة على 3 أحرف لجام، بلجام، نعم، سمي لجام، وذلك بأن تسمي رجلا بلجام أو ديباج. الثاني أن تكون زائدة على 3 أحرف، فلهذا انصرف نوح ولوط، قال الله تعالى إلا آل لوط نجيناهم، وقال الله تعالى إنا أرسلنا نوحا إلى قومه. ومن زعم من نحوين أن هذا النوع يجوز فيه الصرف وعدمه فليس بمصيب. العلة الرابعة التعريف، والمراد به تعريف العالمية، لأن المضمرات والإشارات والموصولات لا سبيل لدخول تعريفها في هذا الباب لأنها مبنية كلها، وهذا باب إعراب. وأما ذو الأداة والمضاف، فإن الاسم إذا كان غير منصرف ثم دخلته الأداة أو أضيف انجر بالكسرة، فاستحال اقتضاؤهما الجر بالفتحة، وحينئذ فلم يبقى إلا تعريف العالمية. العلة الخامسة العدل، وهو تحويل الاسم من حالة إلى حالة أخرى مع بقاء المعنى الأصلي، وهو على ضربين، واقع في المعارف وواقع في الصفات. فالواقع في المعارف يأتي على وزنين، أحدهما فعل، وذلك في المذكر عدله عن فاعل كعمر وزفر وزحل وجمح، والثاني فعالي، وذلك في المؤنث عدله عن فاعله نحو حزام وقطام ورقاشي، وذلك في لغة تميم خاصة. فأما الحجازيون فيبنونه على الكسر، قال الشاعر أتاركة تدللها قطامي، أتاركة تدللها قطامي، رضينا بالتحية والسلام. وقال الآخر إذا قالت حذامي فصدقوها، فإن القول ما قالت حذامي، فإن كان آخره راء كسفار اسم لماء وحضاري لكوكب وبار لقبيلة. هذا البيت دائما يذكره النحاة إذا أرادوا أن يذكروا قولا، ثم ذكروا قولا لسيبوي، فحينئذ يقولون إذا قالت حذامي فصدق، يعني صار كالمثل فصدقوها فإن القول ما قالت حذامي. فلو قال رجل إذا صار مثلا فإنه يقال في الرجل وفي الأنثى، في الكبير وفي الصغير، في الحي وفي الميت، هذا صار مثل، مع أنهم مثلا كما يقول ابن عقيل في بعض المواضع يقول مثلا قال سيبويه كذا وقال الأخفش كذا، ثم يأتي فيرجح فيقول والقول ما قال سيبويه، إذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول ما قالت حذامي، فهذا صار مثلا. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى فإن كان آخره را كسفار اسم لماء وحضار اسم لكوكب وبار اسم لقبيلة، فأكثرهم يوافق الحجازيين على بنائه على الكسر، ومنهم من لا يوافقهم بل يلتزم الإعراب ومنع الصرف. الطرفي، ومما اختلف فيه التميميون أيضا أمس الذي يريد به اليوم الذي قبل يومك، فأكثرهم يمنعه من الصرف إن كان في موضع رفع على أنه معدول عن الأمس، فيقول مضى أمس بما فيه، ويبنيه على الكسر في النصب والجر على أنه متضمن معنى الألف واللام، فيقول اعتكفت أمس وما رأيته مذ أمس، وبعضهم يعرب إعراب ما لا ينصرف مطلقا، وقد ذكرت ذلك في صدر هذا الشرح. وأما سحر فجميع العرب تمنعه من الصرف بشرين، أحدهما يكون ظرفا، والثاني يكون من يوم معين كقولك جئتك يوم الجمعة سحرا، لأنه حينئذ معدول عن السحر كما قدر التميميون أمس معدولا عن الأمس، فإن كان سحر غير يوم معين انصرف كقوله تعالى نجيناه بسحر. والواقع في الصفات ضربان، واقع في العدد وواقع في غيره، فالواقع في العدد يأتي على صيغتين فعال ومفعل، وذلك في الواحد والأربعة وما بينهما، تقول أحاد وموحد وثناء ومثنى. لا أحاد أحاد وموحد، نعم أحاد وموحد وثناء ومثنى وثلاث ومثلث ورباع ومربع. قال البخاري رحمه الله تعالى لا تتجاوز العرب الأربعة. شيخنا هذا البخاري صاحب الصحيح. نعم. العرب لا تتجاوز هذه الأربعة وما سواها من قياس النحاة، يعني خماس ومخمس وثلاث ومثلث وسباع ومسبع وثمان ومثمن وتساع ومتع وعشار ومعش، هذا كله من قياس النحاة على الأربعة. يعني ما قيس على كلام العرب هو من كلام العرب، وإن لم يأتي به كلام العرب، لأن القياس هنا مستقيم، لا يوجد ما يمنع من القياس، ربما تكون تكلمت به العرب ولم يأتي، فلا يوجد ما يمنع. يعني قد يسأل سائل لماذا لم تتكلم العرب بخماس ومخمس وثلاث ومثلث، هل هذا لا يجوز؟ نقول لا، لا، القياس هنا لا يوجد ما يعارضه أو ينقضه. نعم صلى الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله تعالى فهذه الألفاظ الثمانية معدولة عن ألفاظ العدد الأربعة مكررة، لأن أحاد معناه واحد واحد، وثناء معناه اثنان اثنان، وكذا الباقي. قال الله تعالى ولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، فمثنى وما بعده صفة لأجنحة، والمعنى والله أعلم ولي أجنحة اثنين اثنين وثلاثة ثلاثة وأربعة أربعة. وأما قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، فمثنى الثاني للتأكيد لا لإفادة التكرار، لأن ذلك حاصل بالأول. والواقع في غير العدد أخر، وذلك نحو قولك مررت بنسوة أخرى لأنها جمع الأخرى، وأخرى أنثى آخر. ألا ترى أنك تقول جاءني رجل آخر وامرأة أخرى، والقاعدة أن كل فعل مؤنثة أفعل لا تستعمل هي ولا جمعها إلا بالألف واللام أو بالإضافة، كالكبرى والصغرى والكبر والصغر. قال الله تعالى إنها لإحدى الكبر، ولا يجوز أن تقول صغرى ولا كبرى ولا كبر ولا صغر، ولهذا لحن العروضيين في قولهم فاصلة كبرى وفاصلة صغرى، ولحن أبا أنواس في قوله كأن صغرى وكبرى من فقاقعها حصباء در على أرض من الذهب، حصباء در على أرض من الذهب. فكان القياس أن يقال الآخر، ولكنهم عدلوا عن ذلك الاستعمال فقالوا أخر، كما عدل التميميون الأمس عن الأمس، وكما عدل جميع العرب السحر عن السحر. قال الله تعالى عدة من أيام أخر. العلة السادسة الوصف كأحمر وأفضل وأسكر. نعم شيخنا، تريد أن تستريح ويقرأ أحد؟ لا بأس، حتى يعني من كان يريد أن يقرأ في درس اللغة يقرأ الآن. كان أحد يريد القراءة فحسن، وإن لم يكن أكمل. طيب أنت كما محمد. طيب هو بقي على القطن 13 صفحة. الله المستعان. نعم إن شاء الله أكمل. 10 دقائق إن شاء الله وربع. حسن شيخ. قال رحمه الله تعالى العلة السادسة الوصف كأحمر وأفضل وسكران وغضبان، واشترطوا الاعتبار أمران، أحدهما الأصالة، فلو كانت الكلمة في الأصل اسما ثم طرأت لها الوصفية لم يعتد بها، وذلك كما إذا أخرجت صفوانا وأرنبا عن معناهما الأصلي وهو الحجر الأملس والحيوان المعروف، فاستعملتهما بمعنى قاس وذليل، فقلت هذا قلب صفوان وهذا رجل أرنب، فإنك تصرفهما لعروض الوصفية فيهما. الثانية لا تقبل الكلمة التأنيث، فلهذا تقول مررت برجل عريان ورجل أرمل، بالصرف لقولهم في المؤنثة عريانة وأرملة، بخلاف سكران وأحمر فإن مؤنثهما سكرى وحمراء بغير التاء. العلة السابعة الجمع، وشرطه أن يكون على صيغة لا يكون عليها الآحاد، وهو نوعان: مفاعل كمساجد ودراهم، ومفاعل كمصابيح وطواويس. العلة الثامنة الزيادة، والمراد بها الألف والنون الزائدتان نحو سكران وعثمان. العلة التاسعة التأنيث، وهو على ثلاثة أقسام: تأنيث بالألف كحبلى وصحراء، وتأنيث بالتاء كطلحة وحمزة، وتأنيث بالمعنى كزينب وسعادة. وتأثير الأول منها في معنى الصرف لازم مطلقا من غير شرط كما سيأتي، وتأثير الثاني مشروط بالعلمية كما سيأتي، وتأثير الثالث كتأثير الثاني، ولكنه تارة يؤثر وجوب من الصرف وتارة يؤثر جوازه. فالأول مشروط وجود واحد من ثلاثة أمور، وهي إما الزيادة على ثلاثة حروف كسعادة وزينب، وإما تحرك الوسط كسقر ولظى، وإما العجمة كما هواجور وحمص وبلخ، والثاني فيما عدا ذلك كهند ودعد وجملة، فهذه يجوز ودعد. فيها الصرف ودعد، صلى الله عليكم، والثاني فيما عدا ذلك كهند ودعد وجملة، فهذه يجوز فيها الصرف وعدمه. وقد اجتمع الأمران في قول الشاعر: لم تتلفع بفضل مئزرها دعد، ولم تسق دعد في العلب، فهذه جميع العلل، وقد أتينا على شرحها شرحا يليق بهذا المختصر. نعم، هو هذه ثم ليست جميعها، ليست جميعها، هو ذكر ما اتفق عليه النحاة في الجملة، لكن كذلك من العلل التي تمنع العالم المزيد فيه ألف في آخره للإلحاق، مثلا ذفرة، ذفرة هذا على وزن فعلة، العرب ألحقته بذكرى، لما زيد فيه الألف في آخره لأنه أريد أن يلحق بذكرى وذكرى ممنوع، فمنع ذكرى، هذه علة. وما يصير علما من ذي ألف زيدت لإلحاق فليس انصرف، وما يصير علما من ذي ألف زيدت لإلحاق فليس انصرف، كذا قال في الألفية. فهذا كذلك من الموانع، وله كلمات يعني ليست قليلة كذفرة وأرطة، أرطة على وزن فعلة، كل ما يلحق، كل علم زيدت فيه ألف في آخره للإلحاق، أي ليست من أصل الكلمة وإنما زيدت للإلحاق، سواء كان على فعل أو فعل أو نحو ذلك، فإنه حينئذ يمنع من الصرف. مثلا أرط هذا على وزن فعلة، هذا ملحق بجعفر، إذا سميت به رجلا منعته من الصرف، يعني إذا تقول مررت بأرطى ولا تقول بأرطا، واضح؟ كذلك بذفرة لا تقول بذفرا وإنما بذفرة. هذا يضاف إلى ما ذكره، وهو قال شرحتها شرحا مختصرا يليق بهذا المختصر. لا، هذا شرح يعني قد يكون فيه نوع إخلال، لأن هذا المبحث طويل جدا يحتاج إلى أكثر من ذلك حتى يعني يظهر أو يكون واضحا لطلبة العلم، لكن الكتاب يعني هكذا، ولو شرحناه لاحتاج إلى درسين وحده. الله المستعان. نعم، صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: فهذه جميع العلل، وقد أتينا على شرحها شرحا يليق بهذا المختصر. ثم علم أنها على ثلاثة أقسام: الأول ما يؤثر وحده ولا يحتاج لانضمام علة أخرى، وهو شيئان الجمع وألف التأنيث. والثاني ما يؤثر بشرط وجود العلمية، وهو ثلاثة أشياء: التأنيث بغير الألف والتركيب والعجمة نحو فاطمة وزينب ومعد يكرب وإبراهيم، ومن ثم انصرف صنجة وإن كان مؤنثا أعجميا. وصولجان، وإن كان أعجميا ذا زيادة، ومسلمة، وإن كان مؤنثا وصفا لانتفاء العالمية فيهن. الثالث ما يؤثر بشرط وجود أحد أمرين، العالمية أو الوصفية، وهو ثلاثة أيضا: العدل والوزن والزيادة. مثال تأثيرها مع العالمية: عمر وأحمد وسلمان. ومثال تأثيرها مع الصفة: ثلاثة وأحمر وسكران. قال رحمه الله تعالى في المتن: باب والعدل التعجب. والعدل هذا يعني دعوة تحتاج إلى بينة، هذه من لوازم النهاية. يعني أحيانا يذكرون بعض الأشياء التي لا دليل عليها، لكن من باب البحث عن معنى يتسق به، تتسق به القاعدة وتنتظم منها العدل. العدل هذا يعني لا وجود له في لسان العرب. هم يقولون المراد به أن يكون العلم معدولا عن لفظ آخر. فمعنى ذلك أنك عرفت اللفظ الأول، ثم عرفت أن العرب عدلت عنه عامدة من اللفظ الآخر. طيب أين الدليل على هذه الدعوة؟ لا دليل. يقولون مثلا ما كان على وزن فعل فإنه يكون معدولا عن فاعل، كعمر وعامر. وزحل معدول عن زاحل، وزفر معدول عن زافر. هذه دعوة لا دليل عليها. ثم هناك كلمات لا فاعل لها، فكيف يعني؟ ماذا يقولون؟ قزح مثلا، لا يوجد قازح، واضح؟ يعني قزح معدول، يقولون نعم معدول. طيب معدول عن أي شيء؟ عن قازح؟ لا، العرب لا تعرف قازح من قزح، وإنما قزح له معنى آخر. فعلى باختصار، الأحسن من قول النحاة، وهذا اجتهاد مني لكن هذا الأحسن، أن نقول العدل ما يسمى بالعدل هذا مسموع في كلمات تحفظ ولا يقاس عليه. وأنا تتبعتها وجدت أنها 11 اسما، 11 علما: عمر، زفر، زهل، مضر، زحل، قزح، تعال، هبل، هدل، دلف، دشم، قسم، قشم. أو يعني قد يكون هناك نسيت اثنين أو ثلاثة، لكن هذه كلها تأتي على وزن فعل وتمنع من الصرف. أعلام تأتي على وزن فعل ممنوعة من الصرف. لماذا؟ الله أعلم، العرب منعت. هذه العلة، لا ليست معدولة، واضح؟ ليست معدولة. ولو قال النحات هذا، لكن هذه علة ليس مسلما بها، ورد عليها أبو حيان وغيره من النحاة. يعني النحاة ليسوا لم يجمعوا على هذه العلة. نعم، صلى الله عليكم شيخ. وهذا أسهل. يعني لو قلنا لطلبة العلم ما كان على وزن فعل من الأعلام أي يمنع من الصرف، فيقول نعم. طيب ما هي؟ يقول أنا حفظت هذه الكلمات وهي التي تمنع من الصرف. فيأتي يقول هذه الكلمات تمنع من الصرف لأنها جاءت على وزن فعل، والعرب أعلام، والعرب منعت، فتحفظ لهذا سمعا لا يقاس عليه. ولذلك ورد غيرها على وزن فعل وصرف، وهذا دليل على أنه هذا موضوع هكذا لا يعلل له. والله أعلم. صلى الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله تعالى في المتن: باب التعجب له صيغتان، ما أفعل زيدا، وإعرابهما مبتدأ بمعنى شيء عظيم. وأفعل فعل ماض فاعله ضمير ما، وزيدا مفعول به، والجملة خبر ما. وأفعل به وأفعل وأفعل به وهو بمعنى ما أفعله. وأصله أفعل، أي صار ذا كذا، كأغد البعير، أي صار ذا غدة، فغير اللفظ وزيدت الباء في الفاعل لإصلاح اللفظ، فمن ثم لزمت هنا بخلافها في فاعل كفى. وإنما يبنى فعل التعجب واسم التفضيل من فعل ثلاثي مثبت متفاوت تام مبني للفاعل، ليس اسم فاعله على أفعل. قال رحمه الله تعالى في شرح: التعجب تفاعل من العجب، وله ألفاظ كثيرة غير مبوب لها في النحو، كقوله تعالى: كيف تكفرون بالله؟ وقوله عليه الصلاة والسلام: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا. وقولهم لله دره فارسا، وقول الشاعر يا سيدا ما أنت من سيد موطأ الأكناف رحب الذراع. والمبوب له في النحو صيغتان، ما أفعل زيدا وأفعل به. أما الصيغة الأولى فما اسم مبتدأ واختلف في معناها على مذهبين، أحدهما أنها نكرة تامة بمعنى شيء، وعلى هذا القول فما بعدها هو الخبر، وجاز الابتداء بها لما فيها من معنى التعجب، كما قالوا في قول الشاعر: عجب لتلك قضية وإقامتي فيكم على تلك القضية أعجب. وإما لأنها في قوة الموصوفة إذ المعنى شيء عظيم حسن حسن زيدا، كما قالوا في شر أهر ذا ناب، إن معناه شر عظيم أهر ذا ناب. وثاني أنها تحتمل ثلاثة أوجه. هذا معنى، يعني معنى بس ربما تجده في بعض الأمثلة قد يصل بك إلى الكفر. لو قلت مثلا في قول الله تعالى: ما أرحم الله، أنت تتعجب من رحمة الله، فتأتي تقول شيء عظيم حسن رحمة الله، أو لا، هذا معنى فاسد. إذا هذا يعني معنى للتقريب، هذا معنى من أجل التقريب، لكن ليس معناه هكذا، ليس معناه هكذا، لأنه تجده في أكثر المواضع، لا في كثير من المواضع، لا سيما في صفات الله جل وعلا لا يستقيم. وهذا رد به ابن تيمية وابن القيم وغيرهم على النحاة في هذا المقام، وهم محقون في هذا. أحسن الله إليكم نعم شيخ. تفضل. وإما لأنها في قوة الموصوفة إذ المعنى شيء عظيم حسن زيدا، كما قالوا في شر أهر ذا ناب، إن معناه شر عظيم أهر ذا ناب. والثاني أنها تحتمل ثلاثة أوجه، أحدها أن تكون نكرة تامة كما قال سيبوي، والثاني أن تكون نكرة موصوفة بالجملة التي بعدها، والثالث أن تكون معرفة موصولة بالجملة التي بعدها. وعلى هذين الوجهين فالخبر محذوف والمعنى شيء حسن زيدا عظيم، أو الذي حسن زيدا شيء عظيم، وهذا قول الأخفش. وأما أفعل فزعم الكوفيون أنه اسم بدليل أنه يصغر، قالوا ما أحيسنه وما أميلحه، وزعم البصريون أنه فعل ماض وهو الصحيح، لأنه مبني على الفتح ولو كان اسما لارتفع على أنه خبر، ولأنه يلزمه مع المتكلمون الوقاية، يقال ما أفقرني إلى عفو الله، ولا يقال ما أفقري. وأما التصغير فشاذ، وجهه أنه أشبه الأسماء عموما بجموده، وأنه لا مصدر له، وأشبه أفعال التفضيل خصوصا بكونه على وزنه وبدلالته على الزيادة، وبكونه ما لا يبنيان يعني إلا مما استكمل شروطا يأتي ذكرها. وفي أحسن ضمير مستتر بالاتفاق مرفوع على الفاعلية راجع إلى ما، وهو الذي دلنا على اسميتها، لأن الضمير لا يعود إلا على الأسماء. وزيد مفعول به على القول بأن أفعل فعل ماض، ومشبه بالمفعول به على القول بأنه اسم. وأما الصيغة الثانية فأفعل فعل باتفاق، لفظه لفظ الأمر ومعناه التعجب، وهو خال من الضمير. وأصل قولك أحسن بزيد أحسن زيد، أي صار ذا حسن كما قالوا: أورق الشجر وأزهر البستان، وأثرى فلان وأترب زيد وأغد البعير، بمعنى صار ذا ورق وذا زهر وذا ثروة وذا متربة، أي فقر وفاقة وذا غدة. فضمن معنى التعجب وحولت صيغته إلى صيغة أفعل بكسر العين، فصار أحسن زيد، فاستقبح اللفظ بالاسم المرفوع بعد صيغة فعل الأمر، فزيدت الباء لإصلاح اللفظ، فصار أحسن بزيد على صيغة أمر بزيد، فهذه الباء تشبه الباء في كفى بالله شهيدا، لأنها زيدت في الفاعل، ولكنها تخالفها من جهة أنها لازمة، وتلك جائزة الحذف. قال سحيم: وما يرى تودع إن تجهزت غازيا، كفى الشيب والإسلام للمرء ناهيا. ولا يبنى فعل التعجب واسم التفضيل إلا مما استكمل خمسة شروط، أحدها يكون فعلا فلا يبنيان من غير فعل، ولهذا خطي من بناه من الجلف والحمار، فقال: ما أجلفه وما أحمره، وشذ قولهم: ما ألصه، وهو ألص من شظاظ. الثاني أن يكون الفعل ثلاثيا فلا يبنيان من نحو دحرج وانطلق واستخرج. وعن أبي الحسن جواز بنائه من الثلاثي المزيد فيه بشرط حذف زوائده، وعن سيبويه جواز بنائه من أفعل نحو أكرم وأحسن وأعطى. الثالث أن يكون مما يقبل معناه التفاوت فلا يبنيان من نحو مات وفنية، لأن حقيقتهما واحدة وإنما يتعجب مما زاد على نظائره. الرابع أن لا يكون مبنيا للمفعول فلا يبنيان من نحو ضرب وقتل. الخامس أن لا يكون اسم فاعله على وزن أفعال فلا يبنيان من نحو عمي وعرج وشبههما من أفعال العيوب الظاهرة عمي وعرج وشبههما من أفعال العيوب الظاهرة، ولا من نحو سود وحمر ونحوهما من أفعال الألوان، ولا من نحو لمي ودعج ونحوهما من أفعال الحلية وداعجة ودعجة وداعجة لمي ودعجة ونحوهما من أفعال الحلة. نعم صلى الله عليكم. ونحوهما من أفعال الحلة التي الوصو منها على وزن أفعال، لأنهم قالوا من ذلك هو أعمى وأعرج وأسود وأحمر وألمى وأدعج. قال رحمه الله تعالى في المتن: باب الوقف بالأفصح على نحو رحمة بالهاء ولا نحو مسلمات بالتاء. قال رحمه الله تعالى في الشرح: إذا وقف على ما فيه تاء التأنيث فإن كانت ساكنة لم تتغير نحو قامت وقعدت، وإن كانت متحركة فإما أن تكون الكلمة جمعا بالألف والتاء أو لا، فإن لم تكن كذلك فالأفصح الوقف بإبدالها ها أن تقول هذه رحمة وهذه شجرة. وبعضهم يقف بالتاء، وقد وقف فبعض السبعة في قوله تعالى: إن رحمة الله قريب من المحسنين، وقوله: إن شجرة الزقوم بالتاء. وسمع بعضهم يقول: يا أهل سورة البقرة، فقال بعض من سمعه: والله ما أحفظ منها آية. وقال الشاعر: والله أنجاك بكفي مسلمة من بعد ما وبعد ما وبعد مت، كانت نفوس القوم عند الغلصمت، وكادت الحرة أن تدعى أمت. وإن كان جمعا بالألف والتاء فالأصح الوقوف بالتاء. وبعضهم يقف بالهاء، وسمع من كلامهم: كيف الإخوة والأخواه. وقالوا: دفن البناء. هذه لغة، هي لغة، واللغة تطارد في كلام المتكلم، فهذا لا إشكال أن يأتي في بيت يتكرر لأنها لغة. نعم صلى الله عليه وسلم. فإن كان جمعا بالألف والتاء فلا صح الوقوف بالتاء. وبعضهم يقف بالهاء، وسمع من كلامهم: كيف الإخوة والأخوات. وقالوا: دفن البناه من المكرمه. وقد نبهت على الوقف على نحو رحمة بالتاء ومسلمات بالهاء بقولي بعد، وقد يعكس فيهن. قال رحمه الله تعالى في المتن: وعلى نحو قاض رفعا وجرا بالحذف ونحو القاضي فيهما بالإثبات. قال رحمه الله تعالى في الشرح: إذا وقفت على المنقوص والاسم الذي آخره ياء مكسور ما قبلها فإما أن يكون منونا أو لا، فإن كان منونا فالأفصح الوقف عليه رفعا وجرا بالحذف، تقول هذا قاض ومرت بقاض، ويجوز أن تقف عليه بالياء. وبذلك يوقف ابن كثير على هاد ووال وواق من قوله تعالى: ولكل قوم هاد، وقوله: ما وما لهم من دونه من وال، وقوله: وما لهم من الله من واق. وإن كان غير منون فالأفصح الوقف عليه رفعا وجرا بالإثبات، كقولك هذا القاضي ومرت بالقاضي، ويجوز الوقف عليه بالحث. وبذلك وقف الجمهور على المتعال والتلاقي في قوله تعالى: الكبير المتعال، وقوله: لينذر يوم التلاق. ووقف ابن كثير بالياء على الوجه الأفصح. قال رحمه الله تعالى في المتن: وقد يعكس فيهن. قال رحمه الله تعالى في الشرح: الضمير راجع إلى قلب تاء رحمة ها إلى قلب تاء رحمتها، وإثبات تاء مسلمات وحذف ياء قاضي، وإثبات ياء القاضي أي وقد يوقف على رحمة بالتاء، وعلى مسلمات بالهاء، وعلى قاض بالياء، وعلى القاضي بالحذف. قال رحمه الله تعالى في المتن: وليس في نصب قاض والقاضي إلى الياء. قال رحمه الله تعالى في الشرح: إذا كان المنقوص منصوبا وجب في الوقف إثبات يائه، فإن كان منونا أبدل من تنوينه ألف، ألف كقوله تعالى: ربنا إننا سمعنا مناديا. وإن كان غير منون وقف على الياء كقوله تعالى: كلا. قوله نعم. عفوا نسيت أن أعلق على هذا. قوله: وقف ابن كثير بالياء على الوجه الأفصح، هذا غلط. جميع ما ورد في القرآن لا يقال فيه أفصح، لا يقال هذا أفصح من ذلك، لا يفاضل بين القراءات، لا يقال هذه القراءة أفصح من تلك، واضح؟ فكله فصيح. كله فصيح، فنقولهما في الفصاحة سواء، في الفصاحة سواء، ليس هذا أفصح من ذلك. أحسن الله إليكم شيخ. قال رحمه الله تعالى: وليس في نصب قاض والقاضي إلى الياء. قال رحمه الله في الشرح: إذا كان المنقوص منصوبا وجب في الوقف إثبات يائه، فإن كان منونا أبدل من تنوينه ألف كقوله تعالى: ربنا إننا سمعنا مناديا، وإن كان غير منون وقف على يائه كقوله تعالى: كلا إذا بلغت التراقي. قال رحمه الله تعالى في المتن: ويوقف على إذا ونحو لنسفع ورأيت زيدا بالألف، ورأيت زيدا بالألف. قال رحمه الله تعالى في الشرح: يجب في الوقف قلب النون الساكنة ألفا في ثلاث مسائل. إحداها إذا، هذا هو الصحيح، وجزم ابن عصفور في شرح الجمل بأنه يوقف عليها بالنون، وبنى على ذلك أنها تكتب بالنون وليس كما ذكر، ولا تختلف القراء في الوقف على نحو ولن تفلحوا إذا أبدا أنه بالألف. الثانية نون التوكيد الخفيفة، الثانية نون التوكيد، نون التوكيد الخفيفة الواقعة بعد الفتحة كقوله تعالى: لنسفع، وقوله: ولا يكون، ولا يكون، ولا يكونن. إذا وقفت، إذا وقفت تقف تقف على النون بالفتح. ولا يكون، نعم ولا يكون نعم كقوله تعالى: لا نسفع ولا يكون. وقف الجميع عليهما بالألف. شيخنا، كيف هذا البيت حتى يعني لا أخطأ فيه فأتي بمعنى قبيح في حق الله سبحانه وتعالى؟ ما قال فهمتك؟ الشاعر المعنى: ولا تعبد الشيطان والله فاعبد والله فاعبد. تقصد قال يعني الشاعر: أن نعم تقصد إعراب البيت؟ لا أقصد: ولا تعبد الشيطان والله فاعبد. نعم، ما الإشكال؟ ما هذه جملة جديدة، ما الإشكال؟ نعم. قال وقال الشاعر: وإياك والميتات لا تقربنها، ولا تعبد الشيطان والله فاعبد، أصله عبدا. الثالثة تنوين الاسم المنصوب نحو رأيت زيدا، هذا وقف عليه العرب بالألف إلا ربيعة، فإنه موقف على نحو رأيت زيدا بالحذف. قال شاعرهم: ألا حبذا غنم وحسن حديثها، لقد تركت قلبي بها هائما دم، هائما دم، هائما دنف، لقد تركت قلبي بها هائما دنف. قال رحمه الله تعالى في المتن: كما يكتبن. قال رحمه الله تعالى في الشرح: لما ذكرت الوقف على هذه الثلاثة ذكرت كيفية رسمها في الخط استطرادا، فذكرت أن النون في المسائل الثلاث تصور ألفا على حسب الوقف، وعن الكوفيين أن نون التوكيد تصور نونا، وعن الفراء أن إذا كانت ناصبة كتبت بالألف وإلا كتبت بالنون، فرقا بينها وبين إذا الشرطية والفجائية. وقد تلخص أن في كتابة إذا ثلاثة مذاهب: بالألف مطلقا والنون مطلقا والتفصيل. قال رحمه الله تعالى في المتن: وتكتب الألف بعد واو الجماعة كقالوا دون الأصلية كزيد يدعو، وترسم الألف ياء إن تجاوزت الثلاثة كاستدعى والمصطفى، أو كان أصلها الياء، أو كان أصلها الياء كرمى والفتى، وألفا في غيره كقفى والعصى، وإن كشف أمر ألف الفعل بالتاء كرميت وعفوت، والاسم بالتثنية كعصوين وفتيين. قال رحمه الله تعالى في الشرح: لما ذكرت هذه المسألة من مسائل الكتابة استطردت بذكر مسألتين مهمتين من مسائلها، إحداهما أنهم فرقوا بين الواو في قولك زيد يدعو وبينها في قولك القوم لم يدعوا، فزادوا ألفا بعد واو الجماعة وجردوا الأصلية من الألف قصدا للتفرقة بينهما. الثانية أن من الألفات المتطرفة ما يصور ألفا ومنها ما أي في يصور ياء. الإملاء، أي في الإملاء، في علم الإملاء وليس في الرسم، لأن الرسم قد يعكس تجده معكوس. صلى الله عليكم شيخنا. الثانية أن من الألفات المتطرفة ما يصور ألفا ومنها ما يصور ياء، وضابط ذلك أن الألف إذا تجاوزت ثلاثة أحرف أو كانت منقلبة عن ياء صورت ياء. مثال ذلك في النوع الأول استدعى والمصطفى، وفي النوع الثاني رمي، رمي رمى وهدى والفتى والهدى، وإن كان الثالثة مقلبة عن واو صورت ألفا، وذلك نحو دحى وعفى والعصى والقفا. ولما ذكرت ذلك احتجت إلى ذكر قانون يتميز به ذوات الواو من ذوات الياء، فذكرت أنه إذا أشكل أمر الفعل وصلته بتاء المتكلم والمخاطب فمهما ظهر فهو أصله. ألا ترى أنك تقول في رمى وهدى رميت وهديت، وفي دعا وعفى دعوت وعفوت، وإذا أشكل أمر الاسم نظرت إلى تثنيته فمهما ظهر فيها فهو أصله. ألا ترى أنك تقول في الفتى والهدى الفتيان والهديان، وفي العصا والقفا العصوان والقفوان، وما أحسن قول الشاطبي رحمه الله تعالى: وتثنية الأسماء تكشفها، وإن رددت إليك الفعل صادفت من هلا. قال الحريري رحمه الله تعالى: إذا الفعل يوما غم عنك هجاؤه، فألحق به تاء الخطاب ولا تقف، فإن تره بالياء يوما كتبته بياء، وإلا فهو يكتب بالألف. قال رحمه الله تعالى: فصل. همزة اسم بكسر وضم وست وابن وابن وابن من وابنة وامرئ وامرأة وتثنيتهن واثنين واثنتين والغلام وأيم الله بالقسم بفتحهما أو بكسر في أيم، همزة وصل أي تثبت ابتداء وتحذف وصلا. وكذا همزة الماضي المتجاوز 4 أحرف كاستخرج وأمره ومصدره وأمر الثلاثي كاقتل واغزو واغزو واغزي بضمهن، واضرب وامشوا واذهب بكسر كالبواقي. قال رحمه الله تعالى في الشرح: هذا الفصل في ذكر همزات الوصل، وهي التي تثبت في الابتداء وتحذف في الوصل، والكلام فيها في فصلين. الأول في ضبط مواقعها، فنقول: قد استقر أن الكلمة إما اسم أو فعل أو حرف، فأما الاسم فلا تكون همزته همزة وصل إلا في نوعين: أحدهما أسماء غير مصادر، وهي 10 محفوظة: اسم وست وابن وابنة وابن من وامر وامرأة واثنان واثنتان وابنان وابن مان وامرآن وامرأتان. قال الله تعالى: فرجل وامرأتان، بخلاف الجمع فإن همزاته هي همزات قطع. نعم، كذلك هذه المواضع التي ذكرها فيها كذلك أيم، عند من رأى أن الهمزة فيها همزة وصل، يعني منهم من ألحق بهذه ال10 أيم: وابن لابن ابنة واثنين، وامرئ امرأة اثنتين، كذا اسم نست في الجميع فاكسرا لها سوى في أيمن ألف تحن. هذه المواضع يزاد عليها أيم على قول، لكن الصحيح أنها بهمزة القطع. أيم يجوز فيها القطع والوصل إذا أدخلت عليها الميم للمبالغة، والنون إذا أدخلت عليها النون تقول وأيم الله، هذا هو الأفصح. طيب إذا حذفت النون فتكون بهمزة وصل على القول المختار: وأيم الله وأيم الله. فهذه تضاف إلى هذه المواضع. أحسن الله إليكم شيخنا. قال رحمه الله تعالى: بخلاف الجمع فإن همزاتي همزات قطع، همزات قطع. قال الله تعالى: تفضل شيخ. كذلك مما أجمع عليه النحاة، وأنا أنقل إجماع لأنه إجماع البتة، تقول ما كلمته البت، يعني قطعا. هذا مصدر من المصادر التي تكون الهمزة فيه همزة وصل بالاتفاق. أما من نقل من المتأخرين أنه يجوز فيه قطع الهمزة فتكتب البتة هكذا، البتة بهمزة قطع، فهذا ليس بصواب. هذه كذلك تضاف إلى هذه المواضع. صلى عليكم شيخنا. قال رحمه الله تعالى: بخلاف الجميع فإن همزاتي همزات قطع. قال الله تعالى: إن هي إلا أسماء سميتموها. وقال تعالى: فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم لكم. النوع الثاني أسماؤن هي مصادر، وهي مصادر الأفعال الخماسية كالانطلاق والاقتداء والسداسية كالاستخراج. وأما الفعل فإن كان مضارعا فهمزاته همزات قطع النحو أعوذ بالله، أستغفر الله، وأحمد الله. وإن كان ماضيا فإن كان ثلاثيا أو رباعيا فهمزاته همزات قطع، فثلاثي نحو أخذ وأكل، ورباعي نحو أخرج وأعطى. وإن كان خماسيا أو سداسيا فهمزاته همزات وصل النحو انطلق واستخرج. وأما الأمر فإن كان من الرباعي فهمزاته همزات قطع كقولك يا زيد أكرم أمرا، ويا فلان أجب فلانا. وأما الحرف فلم تدخل عليه همزة وصل إلا على اللام نحو قولك الغلام والفرس، وعن الخليل أنها همزة قطع وعملت في الدرج معاملة الوصل تخفيفا لكثرة الاستعمال. ما نقول شيخنا في الدرج؟ يعني في الكلام في حينما تكلموا ولزم دخولها على الاسم، حينئذ صارت كأنها تلزمه. يعني نقول مثلا أنت الآن وقفت، تقول ال، طيب إذا أدخلتها على الاسم في أثناء الكلام في درج الكلام فعملت مع الوصل فقطعت. هذا كذا يعني يقولون قال الخليل، لكن هذا ليس بصحيح. الذي نقله سيبوي عن الخليل أن الخلاف بينه، أنه أشار إلى الخلاف بينه وبين الخليل، هل الهمزة أصلية، هل الهمزة أصلية أو لا فقط. هذا ما أعرفه، الله أعلى وأعلم. يعني سيبوي يرى أن أل برمتها هي المعابر، وقيل الهمزة حينئذ إن كانت معرفة اختلف هل هي وصل أو قطع. نسب إلى الخليل أنها همزة قطع، لكن أنا لم أرى أحدا يعني أتى بقول محكم عن الخليل في هذا من النحاة الذين نقلوا هذا الخلاف. يعني هم جعلوا هناك خلاف بين سيبويه وبين الخليل، لكن لا خلاف فيما وقفت عليه. الخلاف بينهما فقط هل الهمزة أصلية أو لا فقط، ولم يتعرض إلى هل هي مقطوعة همزة قطع أو وصل. طيب إن كانت همزة قطع لماذا حذفت؟ يعني الآن هي همزة قطع، طيب إذا أتينا بكلمة كالغلام مثلا، هل نقول الغلام ونثبت هذه الهمزة؟ إن قلت نعم نقول طيب إذا درجت في الكلام وأدخلت عليها شيئا قبلها تقول مررت بالغلام، هل تقول مررت بالغلام أم بالغلام؟ تقول بالغلام، فتسقط هذه الهمزة في الوصل. فلما سقطت في الوصل فذلك سقطت عند سقطت في الوصل عملت كذا، عملت حينئذ معاملة همزة الوصل. يعني هي همزة قطع عنده، عملت في الدرج معاملة الوصل. لماذا؟ لأنها يكسر استعمال، لكن هذا تعليل ضعيف. لماذا؟ لأن القواعد توضع على الغالب، فكيف نأتي لأصل ليس موجودا ثم نقول حذفت؟ معنى ذلك أنها تحذف، أنها حذفت من جميع الكلمات، هذا يحتاج إلى إثبات. لكن الصحيح أن الهمزة هي همزة وصل، الصحيح أن همزة ال همزة وصل وليست همزة قطع، ولذلك تسقط في الوصل، تسقط في الدرج مررت بالغلام. لكن لو كانت همزة قطع لكان لابد من ذكرها. صلى الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله تعالى: وأما الحرف فلم تدخل عليه همزة وصل إلا على اللام نحو قولك الغلام والفرس، عن الخليل أنها همزة قطع وعملت في الدرج معاملة الوصل تخفيفا لكثرة الاستعمال، كما حذفت الهمزة من خير وشر في الحالتين للتخفيف، وبقية الحروف همزات قطع نحو أم وأو وأن. الفصل الثاني في حركة همزة الوصل. هذا بحث عن تعليل لقول لم يقل به الخليل. فالهمزة خير وشر التي هي في الأصل أخير وأشر، هذه حذفت لأنه وجد الدليل على الحذف، ثم هذه كلمات تحفظ ولا يقاس عليها. ودائما أغناهم خير وشر عن قولهم أخير منه وأشر. هذا سمع في كلمات قليلة جدا، لكن الكلام يختلف مع أل. تفضل. صلى الله عليه وسلم. الفصل الثاني. قال رحمه الله تعالى: الفصل الثاني في حركة همزة الوصل. اعلم أن منها ما يحرك بالكسر في الأكثر وبالضم في لغة ضعيفة، وهو اسم، وقد أشرت إلى ذلك بقوله: همزة اسم بكسر أو ضم، ومنها ما يحرك بالفتح خاصة، وهي همزة لام التعريف، ومنها ما يحرك بالفتح في الأصح وبالكسر في لغة ضعيفة، وهو أيمن، المستعمل في القسم في قولهم: أيمن الله لا فعلن، وهو اسم مفرد مشتق من اليمن، وهو البركة، لا جمع يمين خلاف للفراء. وقد أشرت إلى هذا القسم والذي قبله بقوله: بفتحهما وبكسرة همزة أيمن، ومنها ما يحرك بالضم فقط، وهو أمر الثلاثي إذا انضم ثالث وانضم متصلا نحو: اقتل واكتب وادخل، ودخل تحت قولنا متأصلا نحو قولك للمرأة: أغزي يا هندو، لأن أصله أغزوي بضم الزاي وكسر الواو، فأسكنت الواو للاستثقال، ثم حذفت، ثم كسرت الزاي لتناسب الياء، ثم كسرت الزاي لتناسب الياء. وقد أشرت إلى هذا بالتمثيل بغزي بغزي، ومثلت قبلها بغزو، لأن لأنبه على أن الأصل أغزوي بالضم بدليل وجوده إذا لم توجد ياء المخاطبة، وخرج عنه نحو قولك امشوا، فإنه يبتدأ بالكسر لأن أصله امشيو بكسر الشين وضم الياء، فسكنت الياء للاستثقال، ثم حذفت لالتقاء الساكنين، ثم ضمت الشين لتجانس الواو ولتسلم من القلب، لتجانس الواو ولتسلم من القلب ياء، ولتسلم من القلب ياء. ولهذا مثلت به في الأصل لما يكسر مع التمثيل بضرب، للتنبيه على أنهما من باب واحد، وإنما مثلت بذهب دفعا، وإنما مثلت بذهب دفعا لتوهم من يتوهم أنهم إذا ضموا في مثل اكتب وكسروا في مثل اضرب، فينبغي أن يفتحوا في مثل اذهب، ليكونوا قد راعوا بحركة الهمزة مجانسة رائع حركة الثالث، رائع. ليكونوا قد راعوا أحسن الله إليكم، ليكونوا قد راعوا بحركة الهمزة مجانسة حركة الثالث، وإنما لم يفعلوا ذلك لئلا يلتبس بالمضارع المبدوء بالهمزة في حال الوقف، ومنها ما يكسر لا غير، وهو الباقي، وذلك أصل الباب. وهذا آخر ما أردنا إملاءه على هذه المقدمة. وقد جاء بحمد الله مهذب المباني، مشيد المعاني، محكم الأحكام، مشيدة، مستوفي الأنواع. نعم، لا مشيدة، مشيدة المعاني، صلى الله عليه هو يحتمل مشيد ال... مشيد، يعني يحتمل، لكن مشيدة أحسن، هو المشهور. مشيد المعاني، محكم الأحكام، مستوفي الأنواع والأقسام، تقر به عين الودود، وتكمد به نفس الجاهل الحسود، إن يحسدوني فإنني غير لائمهم، قبلي من الناس أهل الفضل قد حسدوا، فدام لي ولهم ما بي وما بهم، ومات أكثرنا غيظا بما يجدوا، أنا الذي يجدوني في صدورهم، لا أرتقي صدرا منها ولا أرد، وإلى الله العظيم يرغب، أن يجعل ذلك لوجهه الكريم مصروفا، وعلى النفع به موقوفا، وأن يكفينا شر الحساد، ولا يفضحنا يوم التناد، بمنه وكرمه، إنه الكريم التواب والرؤوف الرحيم الوهاب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاك الله خيرا يا شيخ محمود. جزاكم الله خيرا الحمد شيخ. لله، الحمد لله، الله سبحانه وتعالى أن يتقبل وأن ينفع بما نقول ونعمل، وأن يكتب هذا في ميزان حسناتنا، وأن ينفعنا بهذا الكتاب، وأن يغفر للمؤلف، وأن يكتب له الأجر والثواب. وأجزت جميع من سمع كلا بسماعه وهو مأمون على سماعه أن يروي عن المتن والكتاب بإسناده إلى المؤلف رحمه الله تعالى، ونذكر الإسناد إن شاء الله مع الإجازة، وغدا إن شاء الله نلتقي في مجلس الورقات وشرح إحمرار الحسن بن زين على لامية الأفعال. والوقت تأخر فأعتذر، يعني سنختم ونجعل السؤال أو الاستفسار غدا إن شاء الله. أقول قولي هذا، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، الحمد لله على إتمامه، ثم صلاة الله مع سلامه على النبي وآله وحزبه وصحبه وكل مؤمن به، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.